منغو تيمر ابن طغان ابن باتو ابن جوجي ابن جنكيز خان، وقيل طغان ابن جوجي والأول أصح. ولما توفي الملك بركة إلى رحمة الله تعالى في التاريخ المذكور، جلس مكانه على كرسي السلطنة منغو تيمر ابن طغان ابن باتو باتفاق أركان الدولة. وقد تقدم أنه كان مرشحا للسلطنة في حياة بركة، ومر آنفا نقلا عن العيني وابن كثير والجنابي. وقال ابن الفرات: في سنة 665 جلس منغو تيمر ابن طغان على كرسي مملكة القفجق، ومدينتها سراي، وصارت إليه مملكة التتار بالبلاد الشمالية والقفجق والباب الحديد وما يليه، عوضا عن الملك بركة بعد وفاته. وقال: توفي الملك في سنة 665 وهو على دين الإسلام رحمه الله تعالى، ولم يكن له ولد يرث الملك من بعده، فاستقر الملك بعده لابن أخيه منغو تيمر. وقال المقريزي: وفي صفر من سنة 666 كتب، يعني الملك الظاهر، إلى الملك منغو تيمر القائم مقام الملك بركة بالتعزية والإغراء بولد هولاكو. وقال العيني: فصلا في حوادث سنة 666 وصاحب البلاد الشمالية التي كرسيها سراي منغو تيمر ابن طغان، وكتب إليه الملك الظاهر بالتعزية لأجل بركة خان وبالتهنية لأجل ولايته عوضه وإغرائه على قتال أبغى ابن هولاكو. ثم وقع بينه وبين أبغى حروب كثيرة، فكسره أبغى وغنم منه شيئا كثيرا، وعاد أبغى إلى بلاده والله أعلم. وقال الجنابي: ثم قام بعده، يعني بركة، منغو تيمر ابن طغان ابن باتو، وكان على طريقته ومنواله، ووقع الخلف بينه وبين أبغى سنة 667، فوقع بينهما عدة حروب. وقال ابن كثير: وفي سنة 665 التقى أبغى ومنغو تيمر الذي قام مقام بركة خان، فكسره أبغى وغنم منه شيئا كثيرا، وعاد أبغى إلى بلاده. وقال الذهبي: لما توفي بركة في سنة 665 تملك بعده منغو تيمر ابن طغان، فجمع عساكره وبعثها مع مقدم لقصد أبغى، فجمع أبغى جيشه أيضا وسار إلى أن نزل على نهر كور، وأحضر المراكب والسلاسل وعمل جسرين على النهر، ثم عد إلى جهة منغو تيمر وسار حتى نزل على النهر الأبيض، فعد منغو تيمر وساق إلى النهر الأبيض ونزل من جانبه الشرقي، ونزل أبغى في الجانب الغربي، ثم لبسوا السلاح وتراسلوا، ثم بعد 3 ساعات حرك أبغى كوساته وقطع النهر وحمل على منغو تيمر فكسره وساق وراءه والسيف يعمل في عسكر منغو تيمر، ثم تناجى عسكر منغو تيمر ورجعوا عليهم، فثبت أبغى في عسكره، ودام الحرب إلى العشاء الأخير، ثم انهزم منغو تيمر واستظهر أبغى وغنم جيشه شيئا كثيرا، وعد على الجسر المنصوب ونزل على نهر كور، ثم جمع كبراء دولته وشاورهم في عمل سور من خشب على هذا النهر، فأشاروا بذلك، فقام وقاس النهر من حد تفليس، فصار جزء كل مقدم 120 ذراعا، فشرعوا في عمله، ففرغ السور في 7 أيام، ثم ارتحل ونزل المقدم دغان وشيء هناك. وهذا عين ما ذكره في روضة الصفا، فلا تنس نصيبك مما أسلفنا هناك. وقال ابن كثير: وفي سنة 665 التقى أبغى ومنغو تيمر الذي قام مقام بركة خان، فكسره أبغى وغنم منه شيئا كثيرا، وعاد أبغى إلى بلاده. وقال ابن الفرات: ورد في سنة 667 رسول من عند الأشكري، وتضمن الكتاب الوارد على يديه رجوع الأشكري عن رأيه الأول من النفور والإرعاد والإبراق الذي تقدم منه، وأجيب عنه بأكثر من ذلك، ويقول إنه سير رسل السلطان بعد أن حلف للسلطان بعد أن أخر الرسول إلى وفاة الملك بركة وجلوس ولد أخيه بعده، ويسأل استمرار السلطان على صلحه، ويسأل الدخول في صلح السلطان مع أبغى ولد هولاكو ملك التتار، وأنه يقرر هذا الأمر وكذلك مع بيت بركة. فحررت نسخة من السلطان للأشكري مضمونها الإجابة إلى ملتمسه من اليمين وإلى تقرير صلحه مع الملك منغو تيمر ابن طغان، وأما أبغى فما له إلا السيف، وهو مطلوب منا بثأر المسلمين، وسأل يعني الأشكري في نسخة اليمين أن يكون السلطان صديق صديقه، وكان قصده بذلك أن يدخل أبغى ابن هولاكو في هذا اليمين لأنه صهره، فما أجاب السلطان إلى ذلك. فلما حلف الأشكري جهز السلطان رسل الملك بركة الذين كانوا عنده حين وفاة بركة، وكان آخرهم لأجل مخالفة الأشكري، وأرسل على أيديهم كتابا إلى الملك من غوتيمر ابن أخي الملك بركة بالإغراء على بيت هولاكو، وإن أجفاهم لا تزول، والتهويل ببلاد السلطان وعساكره وحديث الأشكري وتقرير صلحه معه والشفاعة في أمره، وجهزت معهم هدية للملك من غوتيمر، والله أعلم. وقال العيني: فصل فيما وقع من الحوادث سنة 667. وكان ببابه يعني الملك الظاهر جماعة من الرسل من جهة الملوك، فجهزهم وسفر صحبتهم رسله وهداياه، وهم رسل من غوتيمر ورسل جاولة أخي ريدا فرانس ورسل المغرب ورسل الأشكري صاحب القسطنطينية. وقال الشيخ أبو علي ناصر الدين الشافعي ابن علي: ولما عاد السلطان إلى دمشق المحروسة في سنة 667 صادف وصول رسل أبغى ابن هولاكو ورسل الأشكري ورسل الملك من غوتيمر، فلما استقر بقلعة دمشق جلس بإيوانها الكبير فأحضر الرسل وسمع مشافهاتهم، وجهز رسل أبغى ورسل التكفور ورسل من غوتيمر القائم بعد بركة بالتكريم والتعزيز. ذكر قصد الملك من غوتيمر القسطنطينية. وقال العيني: وفي سنة 668 حصل بين من غوتيمر ابن طغان ملك التتار بالبلاد الشمالية وبين الأشكري صاحب القسطنطينية وحشة، فجهز من غوتيمر إلى القسطنطينية جيشا من التتار، فوصلوا إليها وعاثوا في بلادها ودمروا بالقلعة التي بها عز الدين كيكاوس ابن كيخسرو السلجوقي سلطان بلاد الروم، وكان محبوسا بها كما ذكرنا في سنة 662، فحمله التتار بأهله ونسائه إلى من غوتيمر، فتلقاه بالإكرام وعامله بالاحترام، وأقام في بلاد إقريم، وزوجه بامرأة من أعيان نسائهم تسمى أرباي خاتون من بنات بركة. وقال هذا أيضا من كلام العيني في تاريخ بيبرس: جهز من غوتيمر جيشا إلى إسطنبول وقصد أخذها من الأشكري لموجدة صارت بينهما، فوصل العسكر المذكور إلى إسطنبول في زمن الشتاء وعساكر بالو أوغس متفرقة في البلاد، وكان رسول السلطان الظاهر إذ ذاك الوقت عند الأشكري وهو الفارس المسعودي، فخرج إلى جيوش التتار وتحدث مع مقدمهم وقال: أنا رسول الملك الظاهر صاحب مصر متوجه إلى الملك من غوتيمر، وأنتم تعلمون أن صاحب إسطنبول صلح مع السلطان، وإن إسطنبول مصر ومصر إسطنبول، وبين أستاذي وأستاذكم الملك من غوتيمر صلح، فارجعوا منها هنا. فاغتروا بقوله ورجعوا عن إسطنبول وعبروا ببلادها ونهبوا ما شاءوا، ومروا بالقلعة التي كان السلطان عز الدين كيكاوس صاحب الروم مسجونا بها، فأخذوه وحملوه إلى من غوتيمر كما ذكرنا الآن. وأما المسعودي فإن الأشكري أنعم عليه بمال وقماش وتوجه إلى من غوتيمر، فهم بضربه لكونه صد جيشه عن إسطنبول وردهم دون بلوغ المأمول، فشفع فيه فعفى عنه، ولما عاد إلى الملك الظاهر خاف على نفسه من هذه الجريمة، واتفق وصول بعض التجار، فأخبر السلطان بهذه الأخبار فقبض عليه وضربه واعتقله. وقال النويري: وفي سنة 668 جهز من غوتيمر جيشا إلى إسطنبول، وكان رسول السلطان الملك الظاهر ركن الدين يوم ذاك عند الأشكري وهو فارس الدين المسعودي، فخرج المذكور إلى عسكر من غوتيمر وقال: أنتم تعلمون أن صاحب إسطنبول صلح مع صاحب مصر، وأنا رسول الملك الظاهر، وبين أستاذي وبين الملك من غوتيمر مراسلة ومصالحة واتفاق، وإسطنبول مصر ومصر إسطنبول، فرجعوا عنها ونهبوا بلادها. فلما وصل الفارس المسعودي في الرسلية إلى الملك من غوتيمر من جهة السلطان أنكر عليه كونه صد جيوشه عن أخذ إسطنبول، وكان المسعودي قد فعل ذلك من قبل نفسه وبرأيه لا برأي السلطان الملك الظاهر وأمره. فلما عاد المسعودي إلى الملك الظاهر نقم عليه وضربه واعتقله. ولما كان جيش من غوتيمر بإسطنبول ورجعوا مروا بالقلعة التي فيها السلطان عز الدين كيكاوس صاحب الروم معتقلا بها، فأخذوه منها وأحضروه إلى الملك من غوتيمر فأكرمه وأحسن إليه وأقام عنده إلى أن مات، ودامت أيام من غوتيمر إلى سنة 679. وقال أبو الفداء وفيها يعني سنة 668 حصل بين مينغو تيمر ابن طغان ملك التتار بالبلاد الشمالية وبين الأشكري صاحب القسطنطينية وحشة، فجهز مينغو تيمر إلى قسطنطينية جيشا من التتار فوصلوا إليها وعاثوا في بلادها ومروا بالقلعة التي فيها عز الدين كيكاوس ابن كيخسرو ملك بلاد الروم محبوسا كما قدمنا ذكره في سنة 662، فحمله التتار بأهله إلى مينغو تيمر فأحسن إليه وزوجه وأقام معه إلى أن توفي عز الدين المذكور سنة 677، فسار ابنه مسعود إلى بلاد الروم وصار سلطان الروم. ومثله بعينه في مختصره لابن الوردي، فهؤلاء كلامهم صريح في أن نجاة السلطان عز الدين من الحبس في سنة 668 في أيام مينغو تيمر، وكذلك إطلاق فارس الدين المسعودي في كلام أكثرهم، فهذا مع قطع النظر عن مخالفته لما ذكره غيرهم من كون نجاة الأول وإطلاق الثاني في سنة 665 على ما مر بيانه. ونقله عن المفضل والذهبي وبيبرس بعيد عن قبول العقل، فإنه يلزم على هذا تعويق الأشكري لرسول الملك الظاهر مدة 7 سنين، وهذا مما لا يجوزه العقل ولا يسوغه النقل، لأنه تقدم نقلا عن ابن الفرات أن الأشكري أرسل إلى الملك الظاهر في سنة 667 يقول له أنه أطلق رسله بعد أن حلف للسلطان وبعد أن أخرهم إلى وفاة بركة، وأنه قد تجدد الصلح بينهما ودخل في هذا الصلح أيضا الملك من غوتيمر، فكيف يجوز للسلطان أن يضرب رسوله لصده جيش من غوتيمر عن إسطنبول بعد انعقاد الصلح بينهم؟ كلا، فإن هذا مما لا يجوز نسبته إلى الملك الظاهر، وإنما يفعل ذلك إذا كان قبل الصلح بل حين مخالفة الأشكري إياه وإرعاده وإبراقه عليه. ولهذا حكمنا فيما تقدم بأن القول يكون واقعة تخلص السلطان عز الدين وإطلاق فارس الدين في سنة 668 وهم وهو كذلك، ويؤيده ما ذكره المقريزي حيث قال وفيها يعني سنة 666 وقيل سنة 668 تنكر الخان من غوتيمر ابن طغان ملك التتار ببلاد الشمال على الأشكري ملك القسطنطينية، وبعث جيشا من التتار حتى أغاروا على بلاده وحملوا عز الدين كيكاوس ابن كيخسرو كان محبوسا كما تقدم في قلعة، وساروا به وبأهله إلى مينغو تيمر فأكرمه وزوجه وأقام معه حتى مات في سنة 677، فسار ابنه مسعود ابن عز الدين وملك بلاد الروم. انظر كيف جزم الوقعة سنة 666 ثم عبر بقيل المشعر بضعفه، فدل على أن هذا القول ضعيف لا يعتد به وإن كثر القائل به، فإن أصل الوهم من واحد منهم والباقون تابعون له فيه، ومثله كثير الوقوع في الأمور التاريخية. وأبعد من قول الكل ما قاله ابن خلدون، قال وزحف يعني مينغو تيمر سنة 670 إلى القسطنطينية لجدة وجدها على الأشكري ملكها فتلقاه بالخضوع والرغبة فرجع عنه. قال في تاريخ بيبرس وأبي الفداء لما توفي عز الدين كيكاوس في التاريخ المذكور قصد مينغو تيمر أن يزوج ابنة مسعود بزوجة أبيه أرباء خاتون، فكره مسعود هذه البدعة وأنف مما فيه من الشنعة وقبح السمعة وتجاوز منهاج الشرع، فلم يكن له مخلص منها إلا بهربه عنها، فهرب من هناك واستصحب معه ولدين كانا له أحدهما اسمه ملك والآخر فرامرد. واللفظ لبيبرس ومثله في تاريخ ابن الوردي، وزاد فيه قوله أراد أن يزوجه على رسم المغل، وهذا يدل على أن من غوتيمر لم يكن مسلما، وهو خلاف ما عليه الجمهور، ويكذبه أحواله وأوضاعه من موالاة المسلمين ومحاربة المشركين إلى أن يموت، وجعل بركة خان أباه ولي عهده. قال الفاضل المرجاني رأيت درهما مضروبا في بلغار سنة 673 مكتوب فيه هكذا من غوتيمر خان الأعظم ضرب هذا الدرهم في بلغار سنة 673، وفي الآخر مكتوب هكذا العز الدائم والشرف القائم توكلي على الله في محرم سنة 678 حمدا لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والذي يكون نقش سكته هكذا فكيف يقال إنه كافر؟ والعجب من المرجاني حيث نقل عن ابن الوردي ما مر منه بعد أن ذكر هذا ولم يرد عليه بل سكت. وقد ذكر ابن خلدون قصة مسعود ابن عز الدين كيكاوس بوجه آخر، وهكذا نصه قال بعد أن ذكر محبس عز الدين كيكاوس ثم وقعت بين الأشكري وبين مينغو تيمر ابن طغان ملك الشمال من بني دوشي خان ابن جنكيز خان فتنة، فغزا من غوتيمر القسطنطينية وعاث في نواحيها، فهرب إليه كيكاوس من محبسه فمضى معه إلى كرسيه بصراي، فمات هناك سنة 677، وخلف ابنه مسعودا وخطب من غوتيمر ملك سراي أمه فمنعها وهرب عنه، ولحق بأبغى ابن هولاكو ملك العراق فأحسن إليه وأقطعه سيواس وأرزن الروم وأرزن كان، فاستقر بها وبقي ملكا بها إلى سنة 718، وأصابه الفقر وانحل أمره يعني ومات في السنة المذكورة والله سبحانه أعلم. قلت وهذا هو الحقيق بالقبول، فإنه بعد أن دخل نور الإسلام فيما بين ملوك تلك الديار ما تغشتهم ظلمة الكفر، نعم قد قل تمسك من جاء بعد بركة خان منهم بعروة الشريعة إلى عصر السلطان أوزبك خان، ونعم ما قال به ابن فضل الله العمري، ومع ظهور الإسلام في هذه الطائفة وإقرارهم بالشهادتين فهم مخالفون لأحكامها في كثير من الأمور، وأول هذه الطائفة وآخرها لا يقفون مع سياسة جنكيز خان التي قررها لهم وقوف غيرهم من أتباعه، مع مؤاخذة بعضهم لبعض أشد المؤاخذة في الكذب والزنا ونبذ المواثق والعهود. وهذا هو الحق الصريح، فلا تلتفت إلى قول من يشعر قوله بتلاعبهم في الدين حاشاهم من ذلك ومما هنالك هذا. قال المؤرخ كرامزين الروسي لما قبلت التتار الدين المحمدي ودخلوا فيه أقبلوا عليه بكليتهم، وزاد حرصهم فيه خصوصا الملك بركة، فإنه لما أعلن نفسه بأنه خادم الشريعة والقرآن ودين الإسلام أسلم الأهالي كلهم تبعا لخانهم. ولما تفوه واحد من الروس يسمى رومانا في عصر الملك من غوتيمر بأن دين الإسلام كذب سلخوه وملأوا جلده بالتبن، وقد مر ذلك في ترجمة بركة خان. قال الذهبي وابن كثير والعيني وغيرهم وفي سنة 669 جاءه يعني الملك الظاهر وهو بعسقلان من ديار الشام البشارة بأن مينغو تيمر كسر جيش أبغى، ففرح السلطان بذلك فرحا شديدا. وقال في تاريخ بيبرس وفيها يعني في سنة 669 ورد كتاب من بيسو نوغاي قريب الملك بركة أكبر مقدمي جيشه، نسخة صدر هذا الكتاب من ييسو نوغاي إلى الملك الظاهر أحمد الله تعالى على أن جعلني من جملة المسلمين وصيرني ممن اتبع الدين المستبين، وأصلي على مختتم الرسالة ومعلم الدلالة إمام المرسلين وقوام المتقين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى إخوانه النبيين وأصحابه المنتجبين أرباب الحق وأصحاب التمكين. وبعد، فإن كنا بنا هذا مشتمل على معنيين، أحدهما التحية والسلام منا إليك، والثاني أن سمعنا من أربوغة أنه لصدق عهده مع أبينا بركة خان استخبر عن أولاده وأقربائه ومن أسلم منهم، فلما أخبرنا بهذا الخبر أخلصنا المحبة للملك الظاهر الوفي بالعهود، وقلنا ما استخباره عنا إلا لحمية في الإسلام وصدق نية في تجديد العهود، وكتبنا هذا الكتاب على يد أرتيمر وتوق بوغا معلما أن دخلنا في الإسلام وآمنا بالله وبما جاء من عند الله، فليثق بما قلناه ونستنى بسنة أبينا بركة خان ونتبع الحق ونجتنب البطلان، ولا يقطع إرسال المكاتبة عنا ونحن معك كالأنامل لليد، نوافق من يوافقك ونخالف من يخالفك. قال: فكتب جوابه: صدرت هذه المكاتبة إلى سامي المجلس العزيز الأصيل المجاهد في سبيل ربه المستضيء بنور قلبه ذخيرة المسلمين وعون المؤمنين ييسو نوغاي، عمر الله قلبه بالإيمان وجعله من أمر دنياه وأخراه في أمان، وعامله بما عامل به التابعين بإحسان، نعلمه بورود كتاب منه سر السمع والقلب وحكم للتوفيق بالغلب، ووجدناه مقصورا على إفهام ما هو عليه من صحة الاعتقاد والاقتفاء لأثر الملك بركة خان في اجتهاده في الدين وجهاده المشركين، وهذا كان ظننا به، فإنه أمر لا يتركه مثله ولا يلغي. وتلونا قوله تعالى: ذلك ما كنا نبغي، من سورة الكهف الآية 64، وحمدنا الله تعالى على أنه كثر به حزب المؤمنين وجعله في ذلك الجانب متبتلا لقتال الكافرين، وقد علم أن الرسول جاهد عشيرته الأقربين وأنكر على من رضي أن يكون مع القاعدين، والقصد التذكار بذلك وإبلاغ التحية لمن في الجانب المحروس ممن نور الله بصيرته حتى اهتدى للحق واقتدى بالملك بركة خان رضي الله عنه في جهاده، وداوم على الجهاد الذي كتب الله لنا أجره في الغرب ولهم أجرهم في الشرق حتى تنكسر شوكة الكفار، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، وتخذل أنصار المشركين وما للظالمين من أنصار، وتتمته تتضمن على الإشلاء على التتار والإغراء بهم، يعني بيت هولاكو وقومه. قال ابن الفرات: وفي مستهل هذه السنة 669 ورد إلى الباب الشريف السلطاني الظاهري ركن الدين بيبرس الصالحي كتاب من ييسو نوغاي ومثله في المقريزي. وقال ابن الفرات أيضا: وفي ثاني ذي القعدة من سنة 670 وصل الخبر إلى السلطان الملك الظاهر أن المرسيلية يعني الإفرنج أخذوا مركبا فيه رسل الملك من غوتيمر والترجمان الذي كان توجه من جهة السلطان الملك الظاهر إلى الملك من غوتيمر، وأحضروا أسرى إلى عكا، فلما بلغ السلطان ذلك خاف أن يتقربوا بهم إلى أبغى فطلبهم من الفرنج فأطلقوا رسل السلطان واعتذروا عن الباقين بأنهم ما هم من رعية السلطان ولا أخذوا من بلاد الصلح، وإنما أخذهم غلمان الري جار، فاحتاط السلطان على المرسيلية في جميع الثغور، فأرسلوا الرسل بجميع ما أخذ إلى السلطان، فحضروا إلى دمشق وأحضروا كتب من غوتيمر بالعربي والعجمي، فإذا فيها مكتوب بأنهم أعداء أعدائه وأنهم على محبته كما كان أبوهم بركة خان، ويطلبون منه النجدة على بيت هولاكو والإعانة لاستئصال شأفتهم على أن يكون ما في أيديهم من البلاد للسلطان، ومثله في تاريخ بيبرس مختصرا وفي تاريخ الذهبي أخصر منه. وقال المفضل: وفيها يعني في سنة 670 وصلت رسل بيت بركة إلى السلطان إلى دمشق من عندي من غوتيمر ابن طغان، أرسلهم في البحر، وكانوا لما خرجوا من بلاد الأشكري صادفهم مركب من المرسيليين فأخذوهم ودخلوا بهم عكا، فأنكر من بها من المتصرفين عليهم وقالوا: نحن حلفنا للسلطان أن لا نمنع أحدا من الرسل من الوصول إلى بابه، ثم جهزوهم وسيروهم إلى دمشق، ولم ترد المرسيليين ما أخذوه منهم وكان معهم هدية، فلما اجتمعوا بالسلطان عرفوه بما كان معهم، فبعث إلى الإسكندرية ومنع من كان بها من المرسيليين من التجار عن التصرف والسفر حتى يعوضوا ما أخذه أصحابهم، وكان مضمون الرسالة التي على أيدي رسل بركة مكتوبا بأن جميع ما كان في أيدي المسلمين من البلاد التي استولى عليها بيت هولاكو تكون للسلطان، وطلبوا منه أن ينجدهم عليهم ويعينهم على استئصال بيتهم. وقال ابن الفرات: وفيها، يعني في سنة 670، توجه رسل الملك الظاهر مبارز الدين الطوري وفخر الدين المعزي صحبة البروانة إلى الملك أبغى، فوصلوا إلى الأوردو وأوصلوا إلى الملك أبغى هديته بعد أن عبروا بها بين النارين، وقصدهم بذلك تطهير الهدية واختبارها لئلا يكون بها سحر وسم. وقال الأمير مبارز الدين الطوري للملك أبغى: السلطان يسلم عليك ويقول إن رسل من غوتيمر وردوا إليه مرارا بأن السلطان يركب من جهته ويركب الملك من غوتيمر من جهته، وإن وصلت خيل سلطاننا كان له، وإن وصلت خيل من غوتيمر كان له. فلما سمع أبغى هذا الحديث انزعج له انزعاجا عظيما، وقام وركب، وخرجت الرسل إلى خيامهم، ثم طلب أمراءه وعمل مشهورة، وبعد ذلك خلع على الرسل فأذن له في السفر، فحضروا إلى الأبواب الشريفة. قلت: قد قصد أبغى بعيد ذلك البيرة، ولكنه رجع بخف حنين إذ وصل إليها الملك الظاهر بنفسه بعد أن أرسل المنصور قلاوون وخاض الفرات مع عساكره وقتل منهم مقتلة عظيمة، وهي وقعة مشهورة وفي الكتب مسطورة. قال ابن الفرات: وفي شعبان من سنة 671 جهز السلطان رسل الملك من غوتيمر، وجهز صحبتهم الأمير سيف الدين الصوابي المهمندار وبدر الدين ابن عزيز الحاجب، وجهز صحبتهم رسل الملك الأشكري، وسير صحبتهم هدايا وعقاقير، وما كان الملك من غوتيمر طلب إلحاقه به، وكتب إلى الملك من غوتيمر بحديث أبغى وحضور رسله ومحاصرة عسكره للبيرة وللنصرة عليهم وهزيمتهم وما اتفق في أمرهم والله أعلم. ومثله في المقريزي مختصرا جدا وفي تاريخه غلط. وقال العيني: وفي شعبان من سنة 671 أرسل السلطان الملك الظاهر إلى من غوتيمر بهدايا عظيمة وتحف كثيرة. قال ابن الفرات والمقريزي: وفي مستهل رجب من سنة 674 توجه السلطان من دمشق إلى مصر، فدخل قلعة الجبل في 18، وقدمت هدية صاحب اليمن من جملتها كركدن وفيل وحمار وحشي عتابي، فسير إليه هدية مع رسله، وكذلك رسل الملك من غوتيمر جهزهم إلى مخدومهم، وسير صحبتهم هدية فاخرة له ولملوك بيت بركة، وسير صحبتهم رسله وهم الأمير عز الدين إيبك الفخري والبغدادي أحد المماليك السلطانية. قال الذهبي: وفي ربيع الأول سنة 676 قدمت رسل بيت بركة في البحر وطلعوا من الإسكندرية. قلت: قد توفي الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر في محرم افتتاح سنة 676، ثم تملك بعده ولده الأكبر الملك السعيد محمد بركة، فيكون قدوم الرسل المذكورين بعد تسلطنه، ثم خلع في سنة 678 وولي مكانه أخوه الملك العادل سلامش، ثم عزل بعد 5 أشهر لصغره، وتسلطن بدله السلطان الملك المنصور قلاوون الصالحي الألفي في السنة المذكورة، أول الملوك القلاوونية، وأبوهم وأصله أيضا من بلاد القفجق، اشتري بألف دينار ولذا نسب إلى الألف. قال في روضة الصفا: إن الملك الظاهر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقلده سيفا، فتسلطن بعد جمعة من رؤياه، ولما عاد من وقعة البيرة إلى دمشق رآه صلى الله عليه وسلم ثانيا، فأخذ عنه السيف وأعطاه لقلاوون، فلما استيقظ تيقن أن أمره قد بلغ نهايته وأن السلطنة تنتقل منه إلى قلاوون، ففاوضه ووصاه بأن يحسن إلى أولاده رحمهم الله سبحانه رحمة واسعة. ولما جلس الملك المنصور قلاوون على كرسي المملكة بدأ بإرسال الرسل إلى الملوك يعرفهم بجلوسه ويستجلب محبتهم ومودتهم منهم، بل أولهم الملك من غوتيمر. قال في تاريخ بيبرس: لما جلس الملك المنصور قلاوون في الملك ونظر في أحواله بدأ بما يجب أن تبدأ الملوك بفعله، فأرسل إلى كل جهة بتغير الإرسال إليها، فأرسل إلى قيدو ملك التتار بالبلاد الشرقية، وهو قيدو ابن قاشين ابن أوكداي ابن جنكيز خان، يغريه بإعاده ويحرضه على مغازيه، وأرسل إلى الملك من غوتيمر ملك التتار بالبلاد الشمالية يخبره بجلوسه على المرتبة الملوكية واستقراره في سلطنة الممالك الإسلامية، ويجدد معه المودة ويحرضه على قتال الكفرة والمرد. قال ابن الفرات والمقريزي وغيرهما ممن اعتنى بضبط أحوال هؤلاء الملوك، وفي هذا الشهر يعني ربيع الأول من سنة 679 توجه شمس الدين سنقر الغتمي وسيف الدين بلبان الخاص تركي رسلا إلى الملك من غوتيمر في البحر، وكتب على أيديهم كتاب للسلطان غياث الدين إنشاء القاضي محي الدين ابن عبد الظاهر. الذكر وفاة الملك من غوتيمر. قال في تاريخ بيبرس والنويري وغيرهما ومعهم الهدايا وهي 16 تعبية، منها ما هو للملك من غوتيمر ومنها ما هو لنوغاي ومنها ما هو للملك أوكجي أخي الملك من غوتيمر ومنها ما هو لتدان منغو أخي من غوتيمر وهو الذي أخذ الملك بعده، ومنها ما هو لتابلغا ابن من غوتيمر ومنها ما هو للخواتين تشيتشك خاتون وألجي وتونكين خاتون وتوتاين خاتون وسلطان خاتون وقتلو خاتون، ومنها ما هو للأمراء وهم الأمير ماؤو أمير الميسرة والأمير طير أمير الميمنة، ومنها ما لقتلق زوجة أوكجي، ومنها ما هو للسلطان غياث الدين ابن السلطان ركن الدين صاحب الروم. وذلك من كل شيء يهدي مثله من الأقمشة الفاخرة والحلل الزاهرة والتحف الثمينة والقسي والجواشن والخود لكل أحد على مقداره. ولما وصلوا وجدوا الملك من غوتيمر قد مات، وجلس مكانه تدان منغو، وذلك يعني جلوسه في جماد الآخرة سنة 680، وقيل في شهر ربيع الأول سنة 679، يعني بعيد وفاة الملك من غوتيمر. فسلموا إليه التقادم ففرحوا بها، واجتمعوا يعني الرسل بنوغاي وبجميع من سيروا إليه بالإقبال والقبول، ووردت كتب الرسل إلى الأبواب السلطانية مخبرة بذلك. وعاد هؤلاء الرسل في شهر رمضان المعظم قدره سنة 681، ومعهم رسل من الملك أوكجي وغيره، وأخبروا بما جرى وقالوا إن الكسرة التي على حمص بلغتهم في شعبان وكانت في 14 رجب. قلت إن نوبة حمص مشهورة، وهي أن أبغى الطاغية ابن الطاغية هولاكو جمع عساكره وزحف 100,000 عسكر إلى بلاد الشام وأرسلهم تحت قيادة أخيه من غوتيمر ابن هولاكو إلى حمص، وبقي نفسه في الرحبة بعساكره الخاصة، فنزل من غوتيمر ابن هولاكو بظاهر حمص واستقبلهم الملك المنصور قلاوون بالعساكر الإسلامية، فأنزل الله نصره على المسلمين وولى الكفار الأدبار منهزمين، وقتلهم المسلمون شر قتلة وأسروا وغنموا ما لا يحصى، وكان ذلك في رجب سنة 680. فمات من غوتيمر أخو أبغى ابن هولاكو بعد ذلك الانهزام بمدة يسيرة مقهورا مكمودا، وكذلك أبغى لم يلبث بعد ذلك إلا قليلا حتى سقط عليلا أو مات ذليلا. وأما من غوتيمر ابن طغان ملك البلاد الشمالية وصاحب الترجمة، فقد كان وفاته على الصحيح والصواب في ربيع الأول من سنة 679، وبلغ خبر وفاته سمع السلطان بمصر في سنة 680 وقيل بعدها، وبهذا السبب غلط بعض مؤرخي ذلك العصر وقال إن الملك من غوتيمر ابن طغان مات في سنة 680، وقال بعضهم في سنة 681، والصواب ما ذكرناه لما ذكرنا ولما نذكره والله سبحانه أعلم. فبين وفاة من غوتيمر ونوبة حمص الكبرى سنة كاملة وثلاثة أشهر، وأن رسل السلطان الملك المنصور قلاوون عند الملك تدان منغو الجالس على كرسي السلطنة بالبلاد الشمالية بدلا من غوتيمر في العز والإكرام ونهاية الإجلال وغاية الاحترام، وأن بين هذين الملكين الود التام كما كان في سالف الأيام، فمن أحاط بذلك ووعى ما هنالك فلا أظنه يرتاب في أن قول ابن خلدون ومن تبعه من أن من غوتيمر ابن طغان ملك بلاد الشمال اتفق مع أبغى وزحف في سنة 680 إلى الشام في مظاهرته إلى آخره. زلة قدم وطغيان قلم إلا أن يكون أسير التقليد ومتجمدا فيه، كيف لا وهؤلاء المؤرخون الذين نقلنا عنهم قد ضبطوا أحوال هؤلاء الملوك ضبطا محكما متقنا بتعيين الأعوام والشهور والأيام، وأكثرهم من مؤرخي ذلك العصر. وابن خلدون ما نقل أخبار هؤلاء الملوك إلا عن كتبهم، ولا ذكر الآثار إلا أخذا من زبورهم كما اعترف به نفسه. وقد سردنا نحن أيضا أحوالهم على ترتيب السنين والشهور أخذا من كتبهم كما عرفت. وتخطئة مثل ابن خلدون في الأمور التاريخية وإن كانت ترى في النظر العامي مستبعدة، ولكن من أجال نظره في بشريته وأعمل قوته الفكرية في غير معصوميته، وأن تخطئته أهون من تخطئة هؤلاء المؤرخين الكبار الذين أخذ ابن خلدون الأخبار الماضية من كتبهم، لا يستبعد ذلك، وهان عليه إسناد الخطأ إليه فيما هنالك. والحق أحق بالاتباع، وشأن المنصف ترك الجدل والنزاع. وأنا أقسم ببارئ وخالق النون والقلم وجاعل النور والظلم قسما بارا أن المحبة والمودة بين ملوك هاتين المملكتين لم تزل تزيد وتنمو عاما فعاما وشهرا فشهرا إلى أن قضى الله سبحانه بانقضاء مدة دولة الملوك الشمالية وانقراضهم وتشتت شملهم وتفرق جمعهم. وأن الملوك الشمالية لم يلوثوا أيديهم بدماء المسلمين ولا أعانوا عليهم أحدا قط كسائر أولاد جنكيز خان، بل كانوا في نصرة المسلمين وموالاة الموحدين وجهاد أعداء الدين دائما قولا وفعلا من لدن الملك باتو وبركة إلى زمن انقراضهم كما عرفت ذلك وتعرفه إن شاء الله فيما بعد. وقد كانوا سد اليأجوجي الروسية ومأجوجها، وكان سائر بلاد المؤمنين آمنين من شر الروسيا ومطمئنين ما داموا هم ثمة موجودين. ولما هد ذلك السد وكان دكاء انتشر يأجوج الروسية ومأجوجها إلى سائر البلاد وشرعوا في إذاقة أنواع العذاب للعباد، وكان وعد ربي حقا ومقدمات اتفاقهم المذكورة وإن لم تنتج النتيجة المطلوبة أعني استيصال بيت هولاكو ورفعهم من البين كما صرحوا به مرارا، ولكن لم يكن ذلك من قصور في بيت بركة وتقاعدهم من الحركة، فإنهم لم يقصروا في الهجوم عليهم والزحف إليهم وكسر شوكتهم ودفع طولتهم، فأثمر ذلك الكف عن التعرض لبقية بلاد المسلمين والانكسار والانهزام حين التعرض لها، وهذا ثمرة عظيمة ونتيجة فخيمة. وإنما اكتفى ملوك مصر بحفظ الحدود والدفع عن الثغور ولم يسحفوا إلى الممالك الإيرانية مع دعوة الملوك الصائنية أعني أولاد باتوا إياهم إلى ذلك لاشتغالهم بإصلاح الأمور الداخلية وقتال الإفرنج في البلاد الساحلية. فإن ترك هؤلاء الإفرنج الذين هم في وسط مملكتهم والاشتغال بقتال بيت هولاكو ودفعهم عن بلاد العراق وأصفهان مع غاية بعده عنهم بعيد عن طور عقول العامة فضلا عن تدابير الملوك المتصفين بالعقول التامة، ولهذا اكتفوا بإغراء بيت بركة بهم وسوق قيدو حفيد أوكداي قاآن إليهم، وفرغوا بذلك لقتال الإفرنج ودفعهم عن البلاد، ولولا ذلك لكان الأمر في خطر عظيم من جهتهم، مع أن لله سبحانه في ذلك أسرارا خفية وحكما مخفية أشير إلى نظيرها بقوله سبحانه: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، سورة الفتح الآية 24 الآية. فكما أن الحق سبحانه كف يد حبيبه وأصحابه عليه وعليهم الصلاة والسلام عن قريش بعد أن أظفرهم عليهم ليتشرفوا بشرف الإيمان ويتخلصوا عن دركات النيران حتى آمنوا به عليه الصلاة والسلام وانتظموا في سلك أكابر أصحابه الكرام، ولولا ذلك لحرموا سعادة التشرف بشرف الإسلام. كذلك كف الله سبحانه أيدي ملوك مصر عن بني هولاكو ليتشرف من أراد الله بهم منهم السعادة بشرف الإيمان في أقرب الأزمان، حتى آمن ولد هولاكو من صلبه نكودار أولا ثم الملك محمود غازان خان ابن أرغون خان ابن هولاكو، وفي زمنه تشرف بشرف الإسلام جميع التتار الكائنين تحت حكومة بني هولاكو، ولم يبق أحد من التتار على الكفر بل خرج كلهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا ولنرجع إلى بيان بقية أحوال الملك من غوتيمر حسب اطلاعنا عليه. قال في روضة الصفاء: لما وصلت نوبة السلطنة بما وراء النهر إلى براق خان حفيد جغطاي ابن جنكيز خان، سلك مسلك الظلم والتعدي وجاوز الحد في مصادرات أموال الرعاية. فلما قرع ذلك سمع قيدو خان حفيد أوغداي قاآن، وكان خانا في حدود تركستان، أراد أن يدفع ظلمه عن الرعاية، فجمع العساكر وقصد براق خان. فلما التقى الجمعان انهزم قيده، فزاد ظلم براق خان وتعديه. فلما سمعه من غوتيمر خان، وكان في ذلك الوقت مشهورا بمزيد الشوكة من بين أولاد جنكيز خان، أرسل عمه بوركجار ابن باتو ب50,000 من عساكر التتار الجرار لإمداد قيدو، وجمع قيدو أيضا عساكره المتفرقة وقصد براق خان ثانيا. فلما التقى الجمعان انكسر براق خان وعاد إلى بلاده منهزما، وأراد من شدة غيظه نهب أموال الرعاية كلها. فلما بلغ ذلك الخبر قيدو خان وبوركجار ومن معهم استشاروا فيما بينهم، فقال بوركجار: نسوق العسكر نحوه فورا وندفعه من البلاد ونخلص من ظلمه الرعايا والعباد. فقال له قيدو: إنه إذا اطلع على أننا توجهنا نحوه لمحاربته يزيد في ظلمه وعمايته وغوايته، فيفوت المقصود الذي هو دفع ظلمه من الرعايا. فالأصوب أن نرسل إليه رسولا فصيحا عاقلا مدبرا عالما بأساليب الكلام وقادرا على إيراد ما يفيد المرام، فينصحه ويدعوه إلى الصلح والسلم ويحذر وخامة عاقبة البغي والظلم والطغيان. فأرسلوا إليه قبجق أوغل، وكان ممتازا من بين أقرانه بكمال العقل والكياسة والفصاحة والفراسة، فحصل المقصود بحسن نصيحته، وتقرر الأمر على الصلح والتوادد الذي لا يشك في حسن نتيجته، وتوعدوا أن يجتمع هؤلاء الخوانين في فصل الربيع. فلما اجتمعوا وأجروا مراسم الفرح والسرور، تكلموا وتباحثوا عن سوء عاقبة الظلم وقبحه وشناعة تخريب البلاد ومصادرة أموال العباد. فشكى براق خان من قلة موارده، فتقرر الأمر على أن يكون ثلثا بلاد ما وراء النهر لبراق خان، والثلث الباقي لقيدو ومن غوتيمر خان. وقالوا لبراق خان: فإن كان ولا بد فعليك ببلاد أبغى ابن هولاكو. ووعده قيدو بإمداده ونصرته بعساكره لهذا المطلوب، فحدثت الفتن والقتال والنزاع والجدال بين براق خان وأبغى من هذا الوقت، وامتدت إلى مدة مديدة مختصرا. وقد تقدم أن من غوتيمر خان توفي في ربيع الأول سنة 679، وهذا هو الصحيح والصواب. وقالوا إن سبب موته أنه طلع له دمل في حلقه فبطه فمات منه بموضع يعرف بأقلوقيا، وخلف من أولاده الذكور 9 وهم ألغي أو ألغى وأمه تشيشك خاتون، وكان لها حرمة وبسطة لأنها من الذرية القآنية، وبرلك وصراي بغى وطغر لجا وملغان وتدان وتقطاي وقدان بالقاف والدال وقيل بالزاي وقطعان، وكان له من الإخوة لأبيه ندان مينغو وأوكجي. وكانت مدة سلطنته قريبة من 16 سنة، وكان في زمنه أوائل ظهور الدولة العلية العثمانية، أيدهم الله سبحانه ما داموا متمسكين بعروة الشريعة الغراء. وفي عصره أيضا أحصوا نفوس الروس وقيدوهم في الدفتر، وصاروا يأخذون الجزية بموجب ذلك، وكان ذلك سنة 1276 ميلادي المصادفة سنة 670 هجري. فبقيت الروس تحت حمل ثقيل بالضرورة لكونهم خاضعين للتتار لاعترافهم بسيادتهم، قاله كرمزين. تدان من غوخان ابن طغان. الملك تدان من غوخان ابن طغان ابن باتو ابن جوجي ابن جنكيز خان، وهو الذي قتلت أمه بعد موت باتو لمراسلتها هولاكو كما مر. ولما مات الملك من غوتيمر خان في التاريخ المذكور، جلس مكانه واستقر في الملك ودفع أولاد أخيه عنه، وكان أكبر إخوته. ذكر في بعض التواريخ الفارسية أن تدان منغو لما تملك شرع في الظلم، وهرب تقطاي ابن أخيه الملك من غوتيمر من ظلمه إلى بعض النواحي. نقل ذلك الفاضل المرجاني في تاريخه وأقره، وعندي أن هذا غير صحيح، فإن أحواله تشهد بخلافه كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى. والظاهر أن هذا هو تلابغة، يدل عليه وقعة تلابغة على ما سيأتي والله أعلم. الذكر سلوكه مسلك أسلافه في مراسلته ملوك مصر. قد تقدم قدوم رسل الملك المنصور قلاوون الذين كان أرسلهم بالهدايا إلى الملك من غوتيمر على البلاد الشمالية، وتصادفهم موت من غوتيمر وتسليمهم الهدايا المذكورة إلى تدان منغو وفرحه بها، وهو أول مناسبتهم ومراسلاتهم. وقال بيبرس والنويري وابن الفرات والمقريزي وصاحب سيرة الملك قلاوون وغيرهم، وفي رمضان سنة 682 وصل نفران رسولان من جهة تدان منغو الجالس على كرسي الملك ببلاد بركة بإسلامه، وينبئان بتملكه، وهما من فقهاء القفجق، أحدهما يسمى مجد الدين آتا والآخر نور الدين آتا، وأحضرا على أيديهما كتابا من جهته بالخط المغلي فعرب، فكان مضمونه الإعلام بدخوله في دين الإسلام وجلوسه على التخت، وأنه أقام شرائع الدين ونواميس المسلمين، وأوصى على الفقهاء والواصلين وأن يساعدهم على الحج المبرور الذي جاءوا له قاصدين، وذكرا من ألسنتهما مشافهة أن الملك سأل السلطان أن ينعته نعتا يتسمى به من أسماء المسلمين، وأن يرسل إليه علما خليفتيا وعلما سلطانيا يقاتل بها أعداء الدين، فاهتم مولانا السلطان بأمرهم وجهزهم إلى مكة صحبة الركب بما يحتاجون إليه من جملة صدقاته التي كثرت مؤونتها وعظمت كلفتها وتضاعفت مثوبتها. فلما عادوا من مكة المكرمة وحضروا الحضور الشريف كتب الأجوبة على أيديهم وأحسن إليهم غاية الإحسان وسفرهم على أتم حال وأحسنه. قال في تاريخ بيبرس وفيها، يعني في سنة 682، جهز السلطان سيف الدين بلبان الحلبي الكبير ومظفر الدين موسى ابن نمرش رسلا إلى تدان منغو ونوغاي وقيدو، ومعهما الأمير قطعان وشمس الدين ابن أبي الشوارب. قال في سيرة الملك المنصور، وفي هذه السنة يعني سنة 680 وصل مجد الدين آتار رسول الملك تدان منغو الذي كان حضر قبل ذلك وتوجه إلى الحجاز، كما مر ذاكرا أن الإجابة قد حصلت إلى جميع مطلوب مولانا السلطان، وسير في جواب ذلك الأمير سيف الدين بلبان الغتمي رسولا، وسير معه هدايا وتحفا وخيلا مسومة بسروجها وعددها وهي 6 رؤوس، وتوجه. وفي هذه السنة وصل رسول نوغاي صحبة زين الدين التيزيني. قلت لم أقف على ما طلبه السلطان من تدان منغو، ولعله الاتفاق والاتحاد، أو لعله عمارة الجامع بقرم بقارينة ما سيذكر أو مجموع ذلك أو شيء آخر والله أعلم. قال ابن الفرات وعاد الملك المنصور من تل العجول إلى الديار المصرية، ووصل إلى قلعة الجبل يوم 12/13 شوال من هذه السنة يعني سنة 686، وجهز لبيت بركة هدايا فاخرة وتحفا زاهرة من الأقمشة النادرة والعقاقير أكثر مما جرت به العادة، وأصناف البضائع قيمتها 1000 دينار لأجل الجامع الذي يعمر بقرم ويكتب عليه ألقاب السلطان الملك المنصور، وأرسل ذلك صحبة الرسل، وتجهز أيضا معهم حجار نقاش يكتب الألقاب السلطانية على الجامع المذكور ويكتبها بالأصباغ والأدهان. قال في تاريخ بيبرس والمقريزي وغيرهما، وفيها يعني في سنة 686 أظهر تدان منغو ابن طغان التوله والتخلي عن النظر في أمور المملكة والتزهد عنها والانقطاع إلى المشايخ والفقراء والإلمام بالعباد والصلحاء والقناعة باليسير عن الكثير، فقيل له إن الملك لا بد له ملك يسوسه، فأشار بأنه قد نزل عنه لابن أخيه تلابغة وطابت نفسه بذلك، فوافقه الخوانين والإخوة والأعمام والأقارب والألزام، وكانت مدة تملكه حول 5 سنين، وكان له من الأولاد أزمنكي وسراي تيمور وسكباي. قال الحاج عبد الغفار أفندي إن تدان منغو كان ناقص العقل، ولما جاءه سفير مما وراء النهر لتبريك جلوسه تفاوض الوزراء فيما بينهم بأنهم يدخلونه على الخان أولا، فاستقر رأيهم على أنهم يربطون حبلا برجله ويدسون واحدا تحت سريره يأخذ في رأس ذلك الحبل، فإذا شرع في الهذيان يجر الحبل فيمتنع الخان عن هذيانه، وقالوا ذلك أيضا للخان، وقالوا له لا تتكلم بسوى ثلاث كلام، وهي أن تسأل عن أحوال الخان المرسل إليه ذلك السفير وصحته، وعن أحوال مملكته، وعن أمنيته من تعدي العد ووصولته. فرضي الخان فأدخل السفير فسأله عنه هذه الأسئلة الثلاث، فسكت قليلا ثم قال له هل في بلادكم فأرة؟ قال نعم. فجر الشخص المذكور الحبل فسكت ثم قال له إن سؤالي منك كثير، ولكن يجرون الحبل. فأشار الوزراء للسفير بالقيام، فقام وخرج، ولما رجع إلى بلده وأخبر خان ما وراء النهر بما جرى في ذلك المجلس من الكلام، وقد سمع الخان المذكور نقصان عقله، قال إن هذه من كلام العقلاء إلا سؤاله عن الفأر، ولعل ذلك لكونه من العدو أيضا، وأما حديث جر الحبل فليس من كلام العقلاء. قال عبد الغفار أفندي، وبعد أن مضى من جلوسه عدة من السنين، قال لوكلائه يكفي ما قاسيتم من جهتي، فأنا قد عزلت نفسي وفرغت عن الخانية، فأجلس مكاني تلابغا، ففعلوه. تلابغا ابن منغوتيمر. الملك تلابغا أو تلابغا ابن منغوتيمر ابن طغان ابن باتو ابن جوجي ابن جنكيز خان، تملك في السنة المذكورة بعد نزول عمه تدان مينغو عن الملك له على ما هو المشروح باتفاق من أركان الدولة. ذكر سفر الكرل وحدوث الوحشة بينه وبين الأمير نوغاي. ملاحظة: يريدون بكرل بضم الكاف في اصطلاحهم ملك لهستان أو ماجار، وكأنه مخفف من قرال بمعنى ملك، فهذا السفر إما على لهستان أو ماجار، وقد صرح كرامزين بكونه إلى ماجار، وقال مات من عسكري تلابغا من الجوع والبرد 100,000، ولم يبق معه غير زوجته منه عفي عنه. ولما استقر تلابغا في الملك أراد أن يغزو بلاد الكرل مغيرا عليها، فتجهز وسار بعساكره إليها للإغارة عليها، وعزى من فيها وأرسل إلى الأمير نوغاي يأمره بالمسير في من عنده من العساكر ليجتمع على الإغارة على بلاد كرل، فسار نوغاي في التومانات الذين عنده وتوافيا في المقصد وشنوا الغارة ونهبوا ما شاءوا وقتلوا من شاءوا، ثم عادوا وقد تمكن الشتاء وكثرت الثلوج واستصعبت الطرقات، فانفصل نوغاي عنه بمن معه من العساكر وسار إلى مشاتيه، فوصل سالما هو وكل من معه، وصارت لابغة يتعسف البيداء المتوعرة والفيافي المقفرة، فتاه عن جادة الطريق وناله وعسكره غاية الضنك والضيق، وهلك أكثرهم من شدة البرد وعدم القوت، واضطرهم الحال إلى أن أكلوا دوابهم وكلاب الصيد ولحوم من مات منهم لشدة ما نالهم من الجوع، ولم يسلم منهم إلا القليل، وقيل لم يبق غيره وزوجته، فعز ذلك على تلابغا، وتوهم أن نوغاي إنما فعل ذلك بهم مكرا ومكيدة ليهلك عساكره ويبيد عشائره فيفوز هو بالاستقلال أو يكاد، فأضمر تلابغا له الغدر وأبطن له الشر. من تاريخ النويري وبيبرس وابن خلدون وغيرهم. الذكر مقتل تلابغا. ولما استحكم في قلب تلابغا ما توهمه في حق نوغاي وكان ينقم عليه قبل ذلك استبداده في الأمور، فتنكر له تلابغا لهذه الأسباب وصمم الفتك به، ووافقه على ذلك من حوله من بطانته من الأمراء وأولاد من غوتيمر المنحازين إلى فئته، فجمع العساكر للإيقاع به، وكان نوغاي شيخا كبيرا مجربا للأمور من لدن سلطنة الملك بركة إلى هذا الوقت، وكان نافذ الحكم فيما بين أولاد جنكيز خان، وله معرفة وممارسة بالمكائد، فنما هذا الخبر إليه وبلغه جميع ما هم به، وأنه جمع العساكر للإيقاع به، ثم أرسل تلابغا يستدعيه إليه موهما أنه يحتاج إليه لمشورة يحضرها وإشارة يحصرها، فراسل نوغاي والدة تلابغا وقال لها إن ابنك شاب قليل الممارسة بالأمور، وإنني أريد أن أبذل له النصيحة وأعرفه بما يعود عليه نفعه من مصالح ملكه وترتيب قواعده وتقرير مصادره وموارده، ولا يسعني أن أبديها له إلا في الخلوة بحيث لا يطلع عليها سواه، وأشتهي أن ألقاه في نفر يسير ولا يكون حوله أحد من العساكر التي جمعها إليه. فمالت المرأة إلى مقالته وانخدعت برسالته، وأشارت على ولدها بموافقته والاجتماع به وسماع كلماته، وثنت عزمه عن مفاسدته، ففرقت لابغى عساكره التي كان جمعها وأرسل إلى نوغاي ليحضر عنده، فتجهز نوغاي بجميع من عنده من العساكر وسار من ساعته وأرسل إلى أولاد من غوتيمر الذين كانوا يميلون إليه، وهم تقطاي وبرلك وسراي بغا وتدان، بأن يلحقوا به. ثم أخذ السير يطوي المراسل ويدني المنازل حتى إذا قرب من مقام إتلابغا الذي تواعدا أن يجتمعا فيه، ترك العسكر الذين معه وأولاد من غوتيمر تقطاي وإخوته كمينا في مكان، واستصحب معه نفرا يسيرا وتوجه نحو تلابغا لتلقيه آمنا مطمئنا، ومعه من إخوته أولاد من غوتيمر ألغى وتغرلجة وبلغان وقدان وقطغان، وهم الذين انحازوا إليه. فلما اجتمع تلابغا ونوغاي وأخذ في الحديث والاستشارة، لم يشعر تلابغا إلا وخيول أصحاب نوغاي قد أقبلت وتسايلت عليه، فتحير في أمره وحلق به ما أبرمه نوغاي من مكيدته ومكره. ووقف العسكر منتظرين ما يأمرهم به نوغاي، فأمرهم بإنزال إتلابغا وإخوته الذين كانوا معه عن خيولهم فأنزلوهم، ثم أمرهم بربطهم فربطوهم، ثم قال لتقطاي أن هذا قد تغلب على ملك أبيك، وهؤلاء بنو أبيك قد وافقوه على أخذك وقتلك، وقد سلمتهم إليك، فاقتلهم أنت كما تشاء. فقتلهم جميعا بأن كسرت رؤوسهم وكسرت ظهورهم، وهم إتلابغا وألغا وتغرلجة وبلغان وقدان وقطغان أولاد من غوتيمر، وكان ذلك في سنة 690، ما ذكره المؤرخون المحققون. ولكن في هذا المقام شيء، وهو أنهم قالوا قاطبة إن أولاد من غوتيمر الذين خلفهم 9 وعدوهم بأساميهم كما مر، ولم يعد فيهم تلابغا، ثم قالوا عند ذكر تلابغا أنه ابن من غوتيمر، فعلى هذا يكون أولاده 10 لا 9، إلا أن ابن خلدون جعله أخا لتدان مينغو، وجعل تدان مينغو من أولاد من غوتيمر، وهو خطأ بلا ريب، فغالب الظن أن تلابغا ليس ابنا لمن غوتيمر، بل هو ابن أخيه أو أخوه، ويدل عليه ما قدمنا من قول نوغاي لتقطاي، أن هذا قد تغلب على ملك أبيك وهؤلاء بنو أبيك قد وافقوه إلى آخره. فإنه لو كان ابنا لمن غوتيمر كيف يصح عليه الحكم بالتغلب على ملك أبيه، وكيف يناسب قوله وهؤلاء بنو أبيك قد وافقوه إلى آخره؟ فإنه لو كان ابنا لمن غوتيمر كيف يصح عليه الحكم بالتغلب على ملك أبيه، وكيف يناسب قوله وهؤلاء بنو أبيك قد وافقوه إلى آخره؟ فإن مثل هذا إنما يقال إذا كانت لابغة أجنبيا كما لا يخفى، والله سبحانه أعلم. ومما ذكره كرامزين من الأحوال الجارية في الروسيا في عصر تلابغا خان، كان آليغ وسو توسلاو حاكمين بكورسكي في ذلك الوقت، يعني في عصر تلابغا، وكان من عادات خوانين التتار أن يقيم من طرفهم أحد من أمرائهم عند حكام الروس يسمونه باسقاقا، وهو كالسفير في هذا العصر. وكان الباسقاق في كورسكي في هذا الوقت المذكور شخصا يسمى أحمد الخوارزمي، وكان قد أخذ جباية خراج ولاية كورسكي على ذمته في مقابلة ثمن إعطائه للخان، وكان المذكور على غاية من الظلم، بحيث إنه كان لا يترك أحدا من القسيسين والرهبان والأمراء إلا يأخذ منه الخراج كالعوام، وكان بنى بقرب ريلسكي قريتين، وكان يجتمع فيها أشقياء التتار ومتلصصوهم، وكانوا ينهبون ما حولهم من قرى الروس، فاشتكى منه الكيناز آليغ إلى تلابغا خان، فأعطاه الخان عسكرا وأمره بتخريب القريتين المذكورتين، ففعل، فكتب أحمد المذكور إلى الأمير نوغاي شكاية من آليغ وسوه توسلاو يقول إنهما عدواك يريدان الإفساد بينك وبين تلابغا خان، فإن لم تنتقم منهما سريعا فالعاقبة وخيمة. فأرسل إليه الأمير نوغاي مقدارا من العسكر وأمره بالإيقاع عليهما، فهرب أليغ وسوه توسلاو، فقتل أحمد من بقي من الأهالي وأسرهم كلهم أمراءهم وعوامهم، ونجا سوه توسلاو روحه بالهرب إلى غابة وارونجوي، وهرب آليغ إلى تلابغا خان، فجدد أحمد قريتيه وامتلأتا بالأشقياء مثل الأول، وشرعوا في ظلم الأهالي أشد من الأول، ولم يتركوا في ولاية كورسكي قرية ولا بلدة معمورة، فهرب الأهالي إلى الأطراف والجوانب، ولم يلتفتوا إلى ما يحصل لهم من الأذية من برد الشتاء. ولكن كان أحمد على خوف من هرب الكينازين، فترك أخويه في القريتين المذكورتين وذهب نفسه إلى الأمير نوغاي، فهجم سوه توسلاو من بين الغابة المذكورة بأتباعه على الأشقياء الكائنين في تلك القريتين وقتلهم عن آخرهم. ثم رجع الكيناز آليغ من الأوردو ودفن القتلى من الأمراء والعساكر، وأعلن أخاه سوه توسلاو عاصيا ضرورة دفع البلاء عن نفسه وعن الأهالي، وقال: كنا أولاد مظلومين بمحقين ووراء من العيب والقباحة، فظهرت الآن قباحتنا وثبت عيبنا، ولم نبق محقين، فلا يرجى الآن عفونا من طرف الخان ولا حقانيتنا عند الأهالي، وكان اللازم عليك أن تذهب إلى الخان وأن تشتكي إليه من الأشقياء، لا أنك تهرب إلى الغابة كالأشقياء وتفعل هذه الفعائل، وأنا مستريح مطمئن الخاطر، لا قباحة لي، فاذهب أنت إلى الخان واعتذر إليه. فلم يقبل سوه توسلاو نصيحته وقال: أنا محتار في أمري، كل ما فعلته فعلته على الأعداء. فذهب آليغ إلى تلابغا خان وحكى له الحكاية، فأمره بقتل سوه توسلاو، فرجع وقتله، وذلك في سنة 682. قال المؤرخ: والعجب أن أحدا لم يعب على آليغ فعله هذا، بل عدوه من عدالة ذلك الوقت، ومدافعة سوه توسلاو عن نفسه ووطنه من الجرم الذي لا يعفى، إلى آخره. ولكن كان آليغ مظهرا لعدالة الإله، فإن أخا سوه توسلاو ألكسندر قتله مع ولديه، وكان كل ذلك من شطارة التتار، فإنهم كانوا يحرشون بين حكام الروس ويلقون بينهم العداوة وتفريق الكلمة لأجل استراحتهم واطمئنانهم. ثم قال: وكان الأمير نوغاي بعد ذلك يشدد على تلابغا ويريد منه الانتقام، حتى ظفر به يوما من الأيام وقتله وأجلس مكانه أخاه تقطاي خان. الملك تقطاي ابن منغو تيمر ابن طغان، إلى آخره. ولما فرغ الأمير نوغاي من أمر تلابغا واطمأن خاطره من جهته، أجلس تقطاي على كرسي الملك ورتب أمور دولته، ورتب معه إخوته الذين اتفقوا معه وسلمهم إليه، وهم برلك وسراي بغا وتدان، وقال: هؤلاء إخوتك يكونون في خدمتك، فاستوصي بهم خيرا. وعاد نوغاي إلى مقامه، وذلك في سنة 690. ذكر الإيقاع بالأمراء الذين اتفقوا مع تلابغا على قتل نوغاي. ولما عاد نوغاي إلى مقره مظفرا منصورا مطمئن الخاطر، أراد أن ينتقم من الأمراء الذين اتفقوا مع تلابغا على إتلافه. فلما كانت سنة 692، جهز نوغاي زوجته بيلق خاتون إلى الملك تقطاي برسالة تحملها إليه وإشارة تشير بها عليه، فلما وصلت إلى الأردو تلقاها بالإكرام واحتفى بها غاية الاحتفاء في الضيافة والتقادم، وأقامت في الضيافة أياما. ثم سألها عن سبب مجيئها فقالت: إن أباك، تعني نوغاي، يسلم عليك ويقول لك: قد بقي في طريقك قليل شوك فنظفه. فقال: وما هو الشوك؟ فسمت له الأمراء الذين ذكرهم لها نوغاي، وهم زهاء 23 أميرا، وهم الذين كانوا اتفقوا مع تلابغا على قصد نوغاي. فلما أبلغته هذه الرسالة وقصت عليه هذه المقالة وسمت هؤلاء الأمراء، طلبهم تقطاي واحدا بعد واحد وقتلهم جميعا. فعادت بيلق خاتون إلى نوغاي مقضية المرام وأعلمته بما جرى من حوادث الأيام، فسكن قلبه وزال فرقه، وظن أن الدنيا تدوم له وتصف له مشاربها. فأخذ هو وأولاده وأحفاده وأتباعه يتحكمون في البلاد ويجرون أحكامهم على العباد. وكان له من الأولاد الذكور 3 وهم جكا وتكا وكانا من أم واحدة، وطراي من امرأة أخرى، وابنة تسمى طغلجة، وابن بنت تسمى أقجاي. وكانت ابنته هذه متزوجة لشخص يسمى طاز ابن مانجك، فقويت شوكتهم وتمكنت مهابتهم وسطوتهم حتى تغير عليهم الزمان ودارت عليهم الحدثان، وجرى عليهم ما سيذكره بعد ذلك بفضل الله الملك الديان. ولأجل هذه الأمور قال كرامزين إن قواد عساكر التتار صار في ذلك الوقت، يعني أيام إتلابغة وتقطاي، كل واحد منهم يتلقب بلقب الخانية، وكان قد يظن من هذا قرب إضمحلالهم وزوالهم. ولكن لما انطمست بصيرة الروس بعبودية التتار لم يخطر ببال أحد منهم اغتنام هذه الفرصة للخروج عن رقية التتار. ذكر المراسلة بين ملوك مصر. اعلم أن الملك المنصور قلاوون ملك الديار المصرية والشامية والحجازية قد توفي في سنة 689، ثم جلس بدله مكانه ابنه السلطان الجليل الملك الأشرف خليل. قال ابن كثير فيها، يعني في سنة 692، أرسل السلطان يعني الملك الأشرف الأمير علم الدين الداوداري إلى صاحب القسطنطينية وإلى أولاد بركة، ومعه تحف كثيرة جدا. ثم لم أرى من ذكر وقوع المراسلة بين هاتين المملكتين إلى مدة مديدة، ولعل المراسلة قد انقطعت بينهم بسبب وقوع الفتن والاختلال والنزاع والقتال في تينك المملكتين. فأما أحوال الديار المصرية فتطلع عليها بالمراجعة إلى الكتب التاريخية المطولة والمختصرة، وأما البلاد الشمالية فها نحن نذكر أحوالها في تلك المدة بعون الله تعالى. قال كرامزين لما رأى الكيناز الأعظم ديمتري تمكن الأمير نوغاي وتحكمه على الخوانين خافه وأظهر له التعظيم الزائد، ولكن أرسل ابنه ألكسندر إلى الأوردو عند الخان بالهدايا، فمات ألكسندر هناك، وكان أندري أخو الكيناز ديمتري ينازعه في الكينازية، وكان ذا حيلة ودهاء، فاستمال بحيلته قلوب سائر حكام الروس إلى طرفه، خصوصا الكيناز فيودور ختن نوغاي هكذا. ثم ذهب إلى نوغاي مظهرا العداوة لديمتري وشكى منه إليه وأظهر له أمره كله على عكسه وخلافه حتى استمال قلبه أيضا. وكان الأمير نوغاي يعرف جيدا أن سعادة التتار ووفرة خزائنهم في شقاوة الروس واختلافهم، فأرسله مع حكام الروس المتفقين معه إلى محاربة ديمتري، وضم إليه مقدارا من عساكر التتار تحت قيادة الأمير دودين أخي الخان طقطاي. كان ذلك في سنة 1293 ميلادي المصادفة سنة 693 هجري. وكان ديمتري في ذلك الوقت ببلدة برايسلا والتي هي أم بلاد روسيا، فتوجه دودين إليها واستولى عليها، فهرب ديمتري إلى ختنه الصادق دومونت ببلده بسكوف. ومع أنه كان يمكنهم أن يجلسوا أندري إلى مقام الكينازية العظمى بلا مانع لانعدام من يقاومهم ويمانعهم من عساكر الروس، لم يفعلوا ذلك ولم يجلسوه على دست الكينازية، بل توجهوا نحو البلاد التي كانت تحت حكومة ديمتري مثل مورم وسوزدل وولاديمير ويوريف وبريسلاول وأوكليتش وقولمنا وموسكوا وديمبترييف وموجاي وغير ذلك من البلاد، فاستولوا عليها ونهبوها وأسروا أهلها وباعوهم كالعبيد، حتى أن الروحانيين لم يتخلصوا من هذه البلوى مع كونهم غير مكلفين بالتكاليف الميرية والخانية في نظام التتار لعدهم من العصاة. ولم تقدر الكنائس والأصنام أن تقاوم هجوم التتار وتردهم من النهب، بل صارت كلهم حرابا يبابا، حتى أن دانييل ابن ألكسندر كيناز موسكوا لم يقدر أن يحفظ بلدته من نهب التتار مع كونه معهم في هذا السفر، وهرب من نجا من السيف والأسر عن الأهالي إلى الغابات. ثم توجه دودين إلى بلده توير وأراد أن يستولي عليها ويخربها، ولكن قاومهم أهلها وقاتلوهم، وكان حاكمها ميخائيل وقتئذ في أوردو، فرجع أثناء محاربتهم وجمع العساكر الذين كانوا أولا هربوا من التتار وحمل عليهم حملة صادقة. فلما رأى الكيناز أندري أنهم لا يقدرون أن يستولوا عليها، حرض الأمير دودين أن يتوجه إلى نوغورد، فتوجه إليها فاستقبلهم أهلها بالهدايا وقالوا: إنا كنا نريد أن يكون الكيناز أندري حاكما علينا من مدة مديدة، فها نحن راضون به وبكينازيته. فأرسل الأمير دودين الكيناز أندري إلى نوغورد وجعله كينازا بها، وتوجه بعسكره إلى تتارستان وخرج من حدود روسيا، وأخذ فيودور الداماد ابن روسيتسلاو متفق أندري ومعينه بلدة بيراسلاول لنفسه، وحكم بعد ذلك على أسمولينسكي أيضا. قلت: وأنت إذا تأملت في هذه الوقعة بإمعان النظر تعلم يقينا أن هذه المصيبة إنما هي من أمراء الروس مثل أندري ومتفقيه ومن الأهالي المتمردين، وإنما قباحة التتار إعانتهم إياهم وعدم إصلاح ما بينهم، ولعلهم فعلوا ذلك ولكن لم تقبل الروسيا ذلك، بل المفهوم القريب من الصريح أن الأمر كذلك، يشهد لذلك صنيعهم بأهل نوغورد. فإنه لو كان قصد التتار قتلهم ونهبهم مطلقا حاربوهم أو سالموهم كما يظن كرمزين، لفعلوا بأهل نوغورد مثل ما فعلوا بغيرهم، وحيث لم يفعلوا بهم إلا المسالمة تبين يقينا أن من سواهم ممن عدوهم من أهل البلاد المذكورة قد عاندوهم وحاربوهم ففعلوا بهم ما فعلوا. ولكن كرمزين أبى إلا أن يمسح القباحة بالتتار، والله سبحانه أعلم. ذكر وقوع الوحشة بين الملك طقطاي والأمير نوغاي وأسبابها. اعلم أن الأمير نوغاي وأولاده وأحفاده وأتباعه قد تحكموا في البلاد بعد وقعة تلابغا وقتل الأمراء المذكورين، وما زال تحكمهم واستبدادهم يزيد يوما فيوما، حتى أنه قتل تشيتشك خاتون زوجة الملك من غوتيمر المتوفى، وذلك لأنها كانت قد تحكمت على التتار في عهد زوجها وزمان سلطنة تدان مينغو وتلابغا، فثقلت وطأتها عليهم فشكوها إلى نوغاي، فأمر بأن تخنق فخنقت، وقتل معها أمير كان يلوذ بها وينفذ أوامرها اسمه بيطر أو لعله بيقر، وذلك في سنة 693، وما وقع في ابن خلدون من إيهام قتلها في عصر تلابغا فوهم. فاشتد ذلك على طقطاي، ثم انضم إلى ذلك ما يلان الأمراء والأعيان إلى نوغاي ممن أوجسوا في أنفسهم خيفة منه لأمر بلغهم عنه، ففارقوه وانحازوا إلى نوغاي، فقبلهم وآواهم وأحسن إليهم حتى زوج واحدا منهم ابنته وهو طاز ابن منجك كما مر، فطلبهم طقطاي منه فمنعهم فأغضبه ذلك. ثم إن زوجة نوغاي بيلق خاتون المار ذكرها استشعرت من ولديه جكا وتكا سوءا وأظهر لها الإساءة والامتهان، فأغرت طقطاي بهما وأرسلت إليه تحرضه عليها. فأرسل طقطاي في سنة 697 رسولا إلى نوغاي وأصحبه محراثا وسهمان الشاب وقبضة من تراب، فلما جاء الرسول إليه وعرض ما معه عليه قال: إن لهذا الخبر أو لهذا الرمز إشارة وأثرا. فجمع كبار قومه وذوي مشورته وقال: ما عندكم في هذه الإشارة؟ وما قصد طقطاي بإرسال التراب والنشاب والمحراث؟ فقال كل منهم مقالا وجال في تأويلها مجالا، فقال: ما أصبت من قصد وما أجدت من نقد، وأنا أخبركم بمراده وأعرفكم ضمير فؤاده. أما المحراث فهو يقول: إن نزلتم إلى أسفل الأرض أطلعتكم بهذا المحراث. وأما النشاب فيقول: وإن طلعتم إلى الجو أنزلتكم بهذا السهم. وأما التراب فيقول: اختاروا لكم أرضا يكون فيها الملتقى. فعلموا أنه أصاب في تأويله وفهم فحوى رسالة طقطاي، فأعاد الرسول وقال: قل لطقطاي إن خيلنا قد عطشت ونريد أن نسقيها من نهر تن، وهو نهر بقرب سراي وفيها منازل لطقطاي. فعاد الرسول بالجواب وحكاه ما شاهده في الذهاب والإياب. الذكر الوقعة الأولى بين الملك طقطاي والأمير نوغاي وانهزام طقطاي. فلما عاد الرسول إلى طقطاي بالجواب المذكور تيقن طقطاي أنه لا بد من الحرب وأن نوغاي لا يتركه، فاستعد لمناوشته وعزم على مدافعته ومقاتلته، وجمع جيوشه وأعد جنوده، وجد في قتله وهم بنزاله، وسار فورا للقائه، وذلك في سنة 697. فلما بلغ الأمير نوغاي وأولاده مسيره نحوه وعزمه لحربه، جمع العساكر التي عنده وطلب التومانات التي تحت حكمه والمقدمين الذين هم إليه مضافون وله منقادون، وهم طار ابن منشك وهو خاتنه على ابنته، وطغنز ابن قتشان، وأباجي وفراتشين، وينجي أبناء قرمشي، وغيرهم من الأمراء المشهورين الذين هربوا من الملك تقطاي والتجأوا إلى نوغاي، ومعهم ما يزيد على 200,000 فارس. وسار كل منهما لقصد صاحبه، فالتقوا على نهر يصي عند كندلان، وكندلان ماء كبير بين مقام تقطاي ومقام نوغاي، ووقع بين العسكرين حرب عظيم، فكانت الكسرة والهزيمة على تقطاي وعساكره، فانتهت بهم الهزيمة إلى نهر تن، فمنهم من عبر فسلم، ومنهم من هوى به فرسه فغرق. وأمر نوغاي عساكره بأن لا يتبعوا موليا ولا يجهزوا على جريح، وأخذ الغنائم والسبايا والأسلاب وعاد إلى مكانه. مقتل أقطاجي ابن بنت نوغاي وقتل الفرنج الجنوية الجنويز بسببه. في السنة الثانية، أعني سنة 698، قتل أقطاجي ابن بنت نوغاي، وسبب ذلك أن جده نوغاي لما كسر الملك تقطاي استولى على البلاد، يعني إقليم قرم ونواحيها، فأرسل ابن بنته إلى بلاد قرم لجبي الأموال المقررة على أهلها لأنه وهبها له، فسار إليها ومعه أمير يسمى الطبرس ابن قصر ومقدار 4,000 من العساكر، فدخل مدينة كفا، وهي مدينة على ساحل البحر الأسود، وفيها طائفة من الفرنج الجنوية الجنويز، وطالب أهلها بمال فضيفوه وقدموا إليه شيئا من المأكول وخمرا من المشروب، فأكل وشرب الخمر وحكم عليه السكر، فوثبوا عليه وقتلوه. فبلغ خبر مقتله جده الأمير نوغاي، فأرسل عسكرا كثيفا إلى قرم صحبة أباجي أحد أمرائه الذين معه، فنهبوها وأحرقوها، وقتلوا من أهل قرم جماعة، وسبوا من كان فيها من تجار المسلمين والعلان والفرنج، وأخذوا أموالهم ونهبوا صار وكرمان وقرق أروكرج وغيرها، كله من تاريخ بيبرس والنويري وغيرهما. قال المفضل: وفي رمضان من سنة 698 وصلت التجار من سوداق وأخبروا أن الملك تقطاي الذي جلس على تخت مملكة بركة وصل في هذه السنة في أول الربيع إلى سوداق ومعه عسكر كبير، فأمر لأهل سوداق أن كل من كان من جهته فليخرج إلى ظاهرها هو وأهله وماله، فخرج جميع من كانوا متعلقين به وهم أكثر من الثلث، ثم أمر العسكر فاحتاطوا بالبلد، وبقي يطلب أهل البلد واحدا بعد واحد ويعاقبه ويأخذ جميع ماله ثم يقتله، إلى أن قتل جميع من في البلد ثم ألقى فيها النار وتركها دكا كأن لم تكن، وذلك لأن سوداق كان محصولها يقسم بين 4 ملوك من التتار، أحدهم الملك تقطاي هذا الذي كان له صحبة، يعني محبة ومودة ومراسلة بملك مصر، فتعدى شركاؤه من الملوك على نوابه ففعل ما فعل. مقتل الأمير أباجي وأخويه أولاد الأمير قرمشي. قال بيبرس والنويري: وفي السنة المذكورة قتل الأمير أباجي وأخواه قراجي وينجي أبناء قرمشي المتفقين مع نوغاي لحرب تقطاي والمعاضدين له كما مر، وسبب قتلهم أن هؤلاء الإخوة كانوا أيضا هون نوغاي في المنزلة والتقدم وعدة العسكر، فلما استقام الأمر لنوغاي تحكمت أولاده الثلاثة، ولم يحصل لأولاد قرمشي ما كانوا يؤملونه منهم، فوقع بين الطائفتين خلف، فقصدوا يعني أولاد قرمشي الانفراد عنهم، وخرجوا قاصدين بلاد الملك تقطاي، وبلغ ذلك نوغاي وأولاده، فجرد أولاده الثلاثة جكا وتكا وطراي ليردوهم ويمنعوهم من الانحياز إلى تقطاي، فالتقت جمعان واقتتلوا يومهم ذلك حتى حجر بينهم الليل، فباتوا على تعبيتهم، فلما جن الليل هرب من عسكر أولاد قرمشي أمير يسمى قطغوى، مقدم ألف فارس وانحاز إلى أولاد نوغاي فأصبحوا وقد فقدوه هو وطائفته، فلم يتقدم أحد الفريقين لحرب الآخر. فلما كان المساء أضرم أولاد قرمش نارا وأزمعوا الرجوع، فأرسل إليهم أولاد نوغاي ولاطفوهم وخدعوهم وقالوا لهم لا حاجة إلى الخلف والحرب، ونحن أقرباء وإلزام، والأولى ترك الشنآن وتقرير الصلح كما كان، واستمالوا ينجي وهو الأصغر، فمال إليهم وسألوه أن يلاطف أخويه ويسألهما في الموادعة والمسالمة، فعاد إلى أخيه أباجي وأبلغه مقالتهم ولاطفه في الاجتماع بهم، فانقاد إلى كلامه وتوجه بنفسه إليهم. وأما أخوهما قراتشين فإنه كان أثبتهم جأشا وأكثرهم معرفة بدقائق الأمور، وكان متوليا تدبير عسكرهم، فتربص ولم يتوجه مع أخيه، فراسلوا والدته في توجهه، فأشارت إليه بالتوجه وتقرير الصلح فتوجه. فلما حصل الأخوان أباجي وقراجين عند أولاد نوغاي قتلوهما، وشعر ينجي بذلك، فلم يعاود إليهم بل نجا بنفسه ونهب أولاد نوغاي ثمانات أباجي وأخيه، وأتوا على أكثرهم قتلا وأسرا وسبيا، فقويت شوكتهم وكثرت عساكرهم وانبسطت أيديهم، واستظهروا على من سواهم حتى على أبيهم. الوقعة الثانية بين الملك طقطاي والأمير نوغاي وأولاده وانتصار طقطاي ومقتل نوغاي في تلك الوقعة. ولما تمت الهزيمة للملك طقطاي في النوبة الأولى كما مر، وكان المذكور من الغيرة والحمية بمكان، ولكن لما كان لا يمكنه معاودة القتال على ذلك الحال، كان ينتهز الفرصة للانتقام ويقلب لذلك صحائف الليالي والأيام. فلما دخل سنة 699 ووقع بين نوغاي وبين أمرائه من الخلف ما وقع، واستشعر طقطاي انتكاس أمره وقرب حصول نصره من ذلك، عزم على حربه للأخذ بثأره وإطفاء جمرة ناره، وشرع في الاستعداد لذلك، واتفق في ذلك الوقت أن جماعة من أمراء نوغاي الذين كان يعتمد عليهم ويعتمدون عليه فارقوه وانحازوا إلى طقطاي، وهم ماجي وسدن وأتراج وأقبغ وطيطة، ومعهم 30,000 فارس، فازدادت بهم شوكته واشتدت شكيمته وقويت عزيمته، فعزم على المسير إلى نوغاي وأولاده لاسترداد ما استولوا وتغلبوا عليه من بلاده، وبلغهم أنه هاجم عليهم وأنه قد جمع لحربهم من العساكر أعدادا واستصحب لقتالهم من الجيوش ما يكفي له إمدادا، وكان صحبته من الخانات وأمراء التومانات 10 كاملة مشهورة، وإخوته 3 بيرلك وسراي بغا وتدان، والأمراء الذين انحازوا إليه من عسكر نوغاي وقد ذكرناهم. وركب نوغاي وأولاده 3 وأمراؤه وعسكر وتأهبوا للقتال واستعدوا للنزال، وخرج كل منهم قاصدا الآخر بمن معه من الشجعان والأبطال. فلما صار بين العسكرين مسافة يوم واحد، أرسل نوغاي شخصا من أمرائه يسمى بغا ومعه 100 فرس ليكشفوا له الخبر ويعلموه أين وصل طقطاي ومن معه من العسكر، فسار ناويا كشف الخبر والاطلاع على الأثر. فلما أشرف عليهم خرجوا عليه مسرعين وأحاطوا به من كل طرف وقتلوا كل من معه وأنجى نفسه بكل جهد من التلف. فرجع وأخبر نوغاي بأنهم قد دهموه، فركب نوغاي وأولاده ومن معه من العسكر والتقى الجمعان على مكان يسمى كوكانلك واقتتلوا، فكانت الكسرة على نوغاي وقت المغرب، وانهزمت بنوه وعساكره وتفرقوا شذر مذر، وثبت هو على ظهر فرسه وكان قد طعن في السن وكبر وتغطت عيناه بشعر حواجبه فلا يستطيع النظر، فوفاه رجل روسي من عسكر طقطاي وقصد قتله فعرفه نفسه وقال له لا تقتلني فأنا هو نوغاي، وإنما احملني إلى طقطاي فإن لي به شغلا يوجب اجتماعا ولي معه حديث يستلزم استماعا. فلم يصغر الروسي إلى مقاله بل قتله وحز رأسه لوقته وحاله وحمله إلى طقطاي وقال له هذا رأس عدوك نوغاي، فقال له وما الذي أعلمك أنه نوغاي؟ فقال إنه عرفني نفسه واستوقفني عن قتله فلم أصغ إليه وأجهزت عليه، فألم ذلك طقطاي وغضب عليه غضبا شديدا وأمر بقتل الروسي، فقتل لأنه تعدى على مثل هذا الرجل الكبير الشأن ولم يحضره لدى السلطان، وقال إن السياسة توجب قتله حتى لا يشترئ أحد على مثل فعله، فإن السوقة لا يقتل الملوك. وعاد طقطاي إلى مقامه وقد انتصر وظفر بمناه وقرت بنصره على أعدائه وانتقامه منهم عيناه. وأما أولاد نوغاي ومن سلم من عسكرهم فإنهم استتروا بجنح الليل واختلفوا في غمار عساكر طقطاي وتنادوا بشعارهم ليظنوهم من أصحابهم، وكان شعارهم على ما حكاه من شهد الوقعة معهم إتل إيايق. فسلموا ليلتهم تلك وساروا مغلسين وعادوا هاربين منهزمين. وكان سبي من نسوانهم وذراريهم الخلق الكثير والجم الغفير، فبيعوا في الأقطار وجلبوا إلى الأمصار، واشترى السلطان والأمراء بالديار المصرية جماعة الطوائف التي جلبها التجار، فدخلوا دين الإسلام بالرغبة وأقاموا الصلاة باجتهاد ومحبة وصاروا من أنصار الملة وأعوان الأمة، فقدر الله إجلاءهم من الأوطان وسبيهم من عند الأهل والإخوان ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ويقيم بهم منار الإسلام بمناضلتهم عن دين نبيه عليه الصلاة والسلام ومدافعتهم عنه بحد الحسام. فسبحان الملك العلام الذي بيده سلطان الليالي والأيام. من التاريخين المذكورين هذا قولهم، والله سبحانه أعلم بحقائق الأمور. وقد كان في عسكر الطرفين أجناس مختلفة سوى التتار من الروس والتشركس والعلان والقالموق، فيمكن أن يكون الذين باعوا وبعض الذين بيعوا من تلك الأجناس، فإن هؤلاء الأجناس إنما كان مطمح أنظارهم في الغنيمة والسبايا لا حفظ البلاد وحراسة الرعايا، فصاروا يبيعون ما وقع في أيديهم كائنا من كان. وقد قال ابن فضل الله العمري، وهم يعني التتار ببلاد الشمال مع استيلائهم على جيوش التشركس والروس والماجار واللاص، يختلسوا تلك الطوائف أولاد هؤلاء وتبيعهم من التجار. فإن كان هذا حالهم حال الأمن والسلم، فماذا تظن بهم حال الحرب، خصوصا وقت الاستيلاء والغلبة من طرف طائفة على طائفة أخرى منهم؟ وقوع الخلف بين أولاد نوغاي وقتل جكا أخاه تكا. ولما عاد أولاد نوغاي إلى مقامهم من الهزيمة في السنة المذكورة ورجع إليهم، قل عسكرهم الذين سلموا من القتل والأسر. استقر جكا في مكان أبيه واستبد بالملك واستأثر به دون أخويه، فأوغر لذلك صدر أخيه تكا لكونهما سواسيان في الاستحقاق، وتغير ضميره وعزم على مفارقته واللحاق بطقطاي هو وجماعته، ولله در من قال في مثل هذه الحال. إذا أنت لم تنصف أخاك وجدته على طرف الهجران إن كان يعقلي، ويركب حد السيف من أن تضمه إذا لم يكن عن شفرة السيف مزحلي. فبلغ أخاه جكا نفاره منه وما أزمعه من الخروج والبعد عنه، فخشي من مظاهرته بطقطاي عليه، فجهز قوما في الباطن إليه فقصدوه ليلة من الليالي وهو راقد في خركاهه خلي البال، فأحاطوا بالخركاه من كل جانب وطعنوه وهو داخلها بالرماح حتى ظنوا أنه مات، وتركوه وعادوا وبه رمق من الحياة، فثارت اللجة في خيامه وأقام الصراخ بين أهله وإلزامه، وسارعوا بإعلام أخيه جكا بمصرعه، فبادر نحوه سائلا عن أمره وموهما أنه لم يشعر بقاصدي غدره، ودخل عليه في صورة الزائر وأظهر له أنه متألم الخاطر، وأخذ يسأله عن القوم الذين أتوه ويستخبره هل عرفهم حين طعنوه، فقال له أخوه إن الذي قتلني لن تطول مدته وسيفقد عقيبة فقدي، وإنك لتعرفه أكثر مني، وهو الذي جاء ليسأل عني، فعلم أنه إليه يشير وإليه ينسب تلك الحيلة والتدبير، فخرج من عنده ودس إليه من تم ما قتله جهدا، وذلك في سنة 699، وشاع ذلك بين عساكرهم وذاع بين أقاربهم وعشائرهم فأنكروه على فعله، وشنعوا تدبيره في حق أخيه وقتله، وتعورت قلوبهم وتشوشت خواطرهم، وفارقه بعد ذلك كثير منهم. قلت وهذا العام هو العام الذي انقرضت فيه الدولة السلجوقية وحصل الاستقلال فيه للدولة العلية العثمانية أيدهم الله سبحانه، وذلك في عهد جدهم الأمجد السلطان الغازي عثمان خان الأول. مقتل جكا ابن نوغاي. اعلم أن جكا لما استبد بالملك كان قد أقام له نائبا في مملكته يسمى طنغوز من أكابر الأمراء، فلما أقدم جكا على قتل أخيه تكا تنفر هو وأصحابه عنه وتيقنوا أنه لا يبقي عليهم بعدما قتل أخاه. ولما دخلت سنة 700 اتفق النائب المذكور الأمير طنغوز مع طاز أبو منشك صهر نوغاي كما مر على التوجه للإغارة على أولاخ والروس، فساروا بعساكرهما نحو المقصود. فلما خلا أحدهما بالآخر تحادثا وتفاوضا في أمر جكا وجرأته وقتله أخاه وسوء سيرته، وقالا إذا كان هذا لا يبقي على أخيه وشقيقه فكيف يبقي علينا، واتفقا على أن يعودا إليه ويقبضا عليه. فعادا نحو مقامه فشعر واحد من عساكرهما بأنهما قد اتفقا على إعدامه، فركب فرسه وسار مسرعا نحوه وأعلمه بالحال تنصحا منه وتبرعا. فلما تبين صدقه وتيقن أنهما دهماه ركب في ساعته في 150 فارسا من جماعته وبطانته، ودخل بلاد اللاز وكان بها مقدم وتمان من عسكره، فآوى إليهم وأقام بينهم، وحضر نائبه طنغوز وصهره طاز ابن منشك إلى بيوته التي تركها في منزله، فنهبوها واستولوا عليها ووجدوه قد فاتهما. ولما أقام جكا ببلاد اللاز وتحقق عسكره أنه حي موجود باق غير مفقود، تسلل إليه كثير منهم فكثرت به عدته وقويت شوكته، فعاد لحرب مخالفيه طنغوز وطاز، والتقى الجمعان فاستظهر عليهم وكسرهم وفرق شملهم وسبى وغنم ما شاء واسترد بيوته وغنائمه منهم. وقد حكى لي من شهد الواقعة أن أخته تقلجة بنت نوغاي ركبت الخيول وقاتلته مع الفحول، فلما انكسر زوجها ومن معه كاتبوا تقطاي يستمدون به ويلتمسون إنجادهم بعسكرهم يقاتلون به جكا ويعاودونه، فأمدهم بجيش صحبة أخيه برلك ابن منغوتيمر. فلما جاءهم المدد من عند الملك تقطاي دعوا النزال وعادوا إلى القتال، فلم يكن لجكا بهم قبل فهرب ولحق ببلاد أولاخ، وكان ملكها والحاكم عليها متزوجا بإحدى أقاربه، فطلع إلى حصنه وأوى إلى حضنه معتقدا أنه يمتنع عنده، فاجتمع أصحاب الحاكم المذكور وأرباب مشورته لديه وقالوا له أيها الحاكم إن هذا الوارد إليك هو عدو لتقطاي وهو مجد في طلبه، ومتى علم أنه عندنا سار نحونا وأهلكنا، فالصواب هو تعويقه يعني جكا وإعلام تقطاي بأمره، فقبض عليه وعوقه في قلعته واسمها طرنوى، وأطلع تقطاي بأمره فأمره بقتله فقتله، وذلك في سنة 701. فخلت مملكة تقطاي ممن ينازعه ويناويه، وبلغ من إبادة أعدائه أمانيه، ولم يبق من أولاد نوغاي إلا أصارهم المسمى بلراي وولد لجكا يسمى فراكسك، فنجيا شريدين إلى بعض النواحي. فرتب تقطاي ينجي ابن قرمشي موضع أخيه أباجي ابن قرمشي، وجهز ولديه توكلي بغى وإيل باصار إلى بلاد نوغاي. فأما توكلي بغى فإنه استقر في ساقتشي ونهر طنا وما يلي الباب الحديد يعني سواحل البحر الأسود المشتملة لبلاد قرم من طنا إلى الباب الحديد من ساحل البحر الخزر، وهي منازل نوغاي. ورتب معه أخاه سراي بغى، وأما إيل باصار فأقام بنهر بايق، فتكملت بلاد الشمال بذلك لتقطاي وصفت. أحوال بعض أولاد جوجي خان بغزنة وباميان. اعلم أن جنكيز خان لما استولى إلى بلاد غزنة وباميان ملكها لابنه الأكبر جوجي خان، ثم صارت بعده لابنه أوردا، ثم بعده لابنه قنشي، ولما هلك المذكور على رأس سنة 700 أو بعدها وقع الخلف بين ولديه كيلك وبيان في الملك، وانضم بعض أولاده وأبناء عمه إلى كيلك والبعض الآخر إلى بيان، وكان كيلك قد استقر في الملك بغزنة بعد أبيه. ولما اختلفا سار أخوه بيان إلى تقطاي مستنجدا ومستمدا به على أخيه، فأمده وعضده بأخيه برلك وسار كيلك إلى قيدو مستغيثا ومستعينا به، فأعانه وأيده، ثم التقى الجمعان واقتتل الإخوان، فكسر كيلك، واستقر أخوه بيان في المملكة الغزنوية وأقام بغزنة، فتركه برلك ابن منغوتيمر وعاد إلى بلاده، ثم مات كيلك بعد ذلك وترك ولدا يسمى قوشتاي، فتوجه الولد إلى قيدو واستنجد به فأمده بجيش، فزحف إلى عمه بيان فالتقيا واقتتلا على نهر النبق، فغلب عمه بيان على غزنة، ولحق بيان لطقطاي، واستقر قوشناي بغزنة، ويقال إن الذي غلب عليها إنما هو أخوه منغطاي، وكان ذلك في سنة 709. ولم نقف بعد ذلك على شيء من أخبارهم من تاريخ ابن خلدون وبيبرس والعيني. قلت: أظن الغالب أن تلك المملكة، أعني مملكة غزنة، انضمت بعد ذلك إلى ممالك بني هولاكو، أو غلب عليها ملوك الكرت وحكموا فيها نيابة عن بني هولاكو، كما لا يخفى ذلك على من تتبع التواريخ وإن لم يعلم تفاصيل أحوالها وأخبارها، وإن قوم هزارة الذين في أطراف باميان من بقايا ذرية تلك التتار، والله سبحانه أعلم. تحرك إطراي ابن نوغاي وقتله ومقتل سرايبغا أخي الملك طقطاي ابن منغوتيمر. وفي السنة المذكورة، أعني سنة 701، تحرك إطراي ابن نوغاي لطلب ثأر أبيه وأخيه، ولم يكن له قدرة وقوة على ذلك في التحيل والتدبير، وبدأ بالتوصل لإدراك مطلبه وبلوغ مأربه بما أمكن له من الوسائل، فلحق أولا بسرايبغا ابن الملك منغوتيمر، وقد ذكرنا أن أخاه الملك طقطاي رتبه في مقام نوغاي مع ولده توكلي بغا، فتوصل طراي إليه واستذم به فأذمه فألم ولازمه، فلما آنس منه الميل إليه كشف له القناع عما في صدره وفاتحه في أمر أخيه طقطاي، وفاوضه في أنه أحق منه بالمملكة وأقدر على تدبير أمور السلطنة، واستغواه بأمثال ذلك واستهواه، ولم يزل يلاطفه ويحسن له الانتقاض والخروج على أخيه طقطاي، فمال إليه واغتر بخداعه، ولم يدري أن أقصى مرامه هو تمشية حاله وإجراء ما في باله حين جداله مع أخيه ونزاعه، فركب في تمانه وعبر نهر إتل وهو منجمد بفرسانه، وكان أخوهما برلك الذي هو أكبر منه عند طقطاي، فخطر بما له أن يستشيره فيما نواه من مخالفة أخيه وقتاله، وأن يستعينه في شؤونه وأحواله، فترك العسكر في ناحية وتوجه نحوه جريدة، فاجتمع معه وشاوره في شأنه، فأظهر له في الظاهر الموافقة لهواه والمساعدة على ما يهواه، لأن الوقت هنالك لا يسع غير ذلك، ثم بادر لوقته بإعلام طقطاي بما هم به أخوه سرايبغا وطراي ابن نوغاي من الوثوب عليه، فركب طقطاي لوقته في خواصه وبطانته، وجهز نحوهما من أحضرهما فقتلا بين يديه، وتفرق عسكرهما، ثم أرسل طقطاي ولده أيل باصار إلى المكان الذي كان قد رتب فيه سرايبغا فاستقر فيه عوضا عنه. ولما قتل طراي ابن نوغاي وسرايبغا ابن الملك من غوتيمر جزاء بما كسبا نكالا من الله، خلف طقطاي عائلة قراكسك ابن تشكا ابن نوغاي، وتوهم من تحركه لطلب ثأر جده وأبيه وعمه، وأراد أن يستعمل الدواء قبل وقوع الداء احتياطا، فأرسل أخاه برلك في طلبه، فانهزم أمامه وهرب مع أميرين من أقاربه وهما جربك تيمور وبولقطلو، ومعهم نحو من 3000 فارس، فطرحهم الانجفال والهرب إلى مكان يسمى بدول بالقرب من كارل وقيل كيرك، وترجمه تيزن غاز ابن كراكو والله أعلم، فآواهم شيشمن ملك القرب مع أصحابهم، وأقاموا عنده يغيرون على الأطراف ويأكلون من محصول الأسياف إلى يومنا هذا، من تاريخ بيبرس والنويري وابن خلدون، إلا أن ابن خلدون قال فأبعد في ناحية الشمال فاستذم ببعض الملوك هناك، وهذه أعني وقائع نوغاي وأولاده وملوك غزنة وباميان هي التي قال الفاضل المرجاني بعد نقل شيئا منها من تاريخ ابن الوردي، ما أدري من يكون هؤلاء، ولعلهم من حكام آق أوردا أو كوك أوردا. قال المقريزي والعيني: وفي سنة 702 قدم الخبر بوقوع الجدب والقحط والغلاء ببلاد الشمال بلاد طقطاي، وذلك فإنهم زرعوا 3 سنين فلم ينبت لهم شيء، ثم أعقبه موتان في الخيل والغنم وسائر المواشي، وبلغ حالهم من القحط إلى أن صاروا يبيعون أولادهم ونساءهم وأقاربهم، فاشتراهم الفرنج والتجار وجلبوهم إلى سائر البلاد والأقطار خصوصا إلى مصر. قال في روضة الصفا ما خلاصته: قد وقعت المقاتلة الهائلة والمحاربة الصعبة الشديدة بين طقطاي ونوغاي في حدود سقسين وبلغار، فغلب طقطاي على نوغاي، فلما استقر طقطاي في سرير السلطنة وثبت قدميه فيها وخل الجو من المنازع، أراد أن ينتزع ممالك آران وأذربيجان من أولاد هولاكو، واستولى ذلك على ضميره، فأرسل إلى الملك محمود غازان خان رسولا من أكبر أمرائه يسمى عيسى كوكرزل، ومعه ما يزيد على 300 فارس. وكان زبدة مضمون الرسالة أن مملكة أران وأذربيجان كانت في تخصيص جنكيز خان وتقسيمه، وقعت في حصة أولاد باتو، وقد تصرف هولاكو وأولاده في غلتها ومحصولاتها على خلاف ذلك منذ سنين. أما الأيام الخالية فلا يمكن تداركها، وأما الآن فاللازم لغازان خان أن يقرر الحق في مركزه ويسلم الأمانة لأهلها، وإلا فليتهيأ للحرب وليستعد للقتال، وليعلم أن مرابطين وأرباب حراسة حدودنا من حدود قرقرم إلى ظاهر دربند ما يزيد على 10 تمانات واقفين حاضرين متصلي الخيام ومتداخلي الأطناب، فليقص بقية العساكر على ذلك. فلما أدوا الرسالة بألفاظ لطيفة واستعارات أنيقة سالمة من العيوب وعبارات جالبة للقلوب، قال الملك غازان: الملك عقيم ودعواه كمثله سقيم. وقد انضافت هذه الممالك إلى المملكة الإيلخانية المحروسة من عهد هولاكو خان إلى يومنا هذا، وحفظناها من تعرض الأعداء باستعمال السيف والسنان، فكيف يمكن له الآن انتزاعها من أيدينا بدون استعمال السيف والسنان وتفريق الرؤوس من الأبدان؟ وهل يتيسر وصال عروس المملكة بمجرد الرسالة والطلب باللسان؟ واعتراه الغضب من كثرة الرسل وقال: لو كان مجيء هؤلاء الرسل لاستخلاص الممالك ينبغي أن يكونوا أكثر من ذلك، وإلا فيكفي لكل رسول للخدمة 5 أنفار. وقد كان الملك طقطاي أرسل معهم كيس الرز كناية عن كثرة عسكره، فأمر غازان خان أن يكبوه على دجج فالتقطته في الحال. قلت: وكان ذلك حين استعداده لسفر الشام لقتال الملك الناصر ابن قلاوون سنة 703، فلما بلغ الرحبة رجع هو نفسه وترك العسكر مع كبراء أمرائه، فكسرهم الملك الناصر أشنع كسرة فلم تطل أيامه، أعني الملك غازان، بعد ذلك، بل مات في شوال من العام المذكور بعيدا هزام عسكره، ولعل ذلك من الكمد واستيلاء القهر على باطنه، لأن الملك طقطاي كان قصده أيضا من طرف آخر على ما يفهم من بعض التواريخ. ولكن قال المفضل في ترجمة طقطاي: وهذا الملك، يعني طقطاي، لم يبلغ من العمر 30 سنة، وكان قد صالح الملك غازان، واتفق أن ملوك الدنيا جميعهم في ذلك الوقت كانوا شبابا لم يبلغ أحد منهم 30 سنة، ومبدأ ولايتهم وتملكهم من سنة 694. وكان الملك الناصر في ذلك الوقت لم يبلغ 20 سنة، وقيل إن ملوك الغرب أيضا شباب والله أعلم، فهذا صريح في أن الصلح قد تم بينهما والله أعلم. قال المغلطاي: وصول رسل الملك طقطاي ابن منغوتيمر: لم يزل والد هذا الملك وحده من أولياء المملكة المصرية وأصدقائها والمتوددين إليها والمدلين تأكيد المحبة عليها، واقتضى اختلاف الدول من الجهتين واختلاف أحوال من سلف من المملكتين انقطاع رسلهم، فلما انتظمت بتملك مولانا السلطان خلد الله ملكه الأحوال وشمل بإقبالها اليمنى والإقبال، وبلغ الملك المذكور ما مولانا السلطان عليه من سداد وما يناله قاصده من أنواع الإرفاق والإرفاد وحسن الإصغاء لمن يقول والرغبة في من يوادده بلسان كتاب أو رسول، سير رسله إلى أبوابه بالهدايا الجارية به عادة هذا البيت على يدهم الكتب المتضمنة للسلام التام والتحية والإكرام والبت بالصداقة الموروثة من الأسلاف والمحبة القاضية بين القلوب بالائتلاف. فأصغى مولانا السلطان لكتبهم عندما قرأها وأجزل لرسله أنواع قراها وأنزلوا بالكبش وأفيضت عليهم الخلع السنية ورتبت لهم الإقامات كما يجب وروعي لهم حق القصد وقصد مولانا السلطان لا يخب وتقدمت المراسم العالية بتجهيز ما تجهز معهم من الهدية كالتعابي السكندرية ودهن البلسان الخاص وغير ذلك مما تشهد به الخزانة العالية وجهزتهم رسل من الأبواب العالية وهم الأمير سيف الدين الأتابكي أحد مقدمي الحلقة المنصورة والأمير فخر الدين محمود أمير آخور الشمسي بعد أن أفيض عليهم ملابس الإحسان وأنعم عليهم بالمال الجسيم على قدر مال كل منهم من علو مكان وجهزت لهم المراكب أحسن تجهيز وعادوا مشمولين بالتكريم والتعزيز إلا أن أحد رسل الملك طقطقاي تأخر ليقضي حجة الإسلام لأنه كان قد حضر هو وحريمه بهذه النية فأعانه مولانا السلطان بإحسانه وافتقاده وبره على بلوغ هذه الأمنية. وقال المفضل: ودخلت سنة 703 هجرية وصاحب بر القفچق الملك طقطاي ابن أخي السلطان بركة وهو مسلم ثم قال هو وبيبرس والمقريزي. وفيها وصل من جهة الملك طقطاي ملك التتار ببلاد الشمال رسول إلى الأبواب العالية اسمه فرقجي ومعه هدية عظيمة ومماليك وجوار وكان وصولهم من طرف البحر إلى إسكندرية ودخولهم إلى مصر في أول ربيع الأول من السنة المذكورة فأكرموا غاية الإكرام وأنزلوا بمنظرة الكبش في خير مقام ورتب عليهم الرواتب وأفيض عليهم من الإنعام وتفرج بهم في الجيزة والأهرام ثم حضروا بهداياهم وكتاب ملكهم وهو يتضمن الحث على الركوب لحرب غازان ليكون في المساعدة عليه فأجيب بأن الله قد كفاهم أمر غازان يعني بموته في أواخر العام الأول كما مر وأن أخاه خربندة قد أذعن للصلح هذا كلام المقريزي. وعبارة المفضل ومضمون رسالتهم إنا نحن أرسلنا إلى خربندة نطلب منه خراسان إلى حد تبريز وفي عزمنا الركوب عليه فتجتمع عساكركم ونتلاقى ونجتمع نحن وأنتم على طرده من البلاد فهو لنا. قال المؤرخ ولأجل هذا يعني لإزعاج الملك طقطاي أيضا سير خربندة الرسل بطلب الصلح ثم جهز الرسل وأعيد جوابه كما مر وجهز إلى مرسله أنواع التحف والهدايا واللطف وجهز الأمير سيف الدين بلبان الصرخدي صحبتهم رسولا من الباب العزيز من طريق الإسكندرية والبحر. وقالوا وفي سنة 706 عادت رسل الأبواب الشريفة من عند طقطاي ملك التتار وهم الأمير سيف الدين بلبان الصرخدي وسيف الدين بلبان الحكيمي وفخر الدين آباز أمير آخور الشمسي وصحبتهم رسول من جهة الملك طقطاي اسمه تامون ومعه هدية سنية وكتاب يتضمن أن عسكر مصر يسير إلى بر الفرات ليسير معهم ويأخذ بلاد خربندة ويكون لكل منهما ما يصل إليه حيلنا من البلاد. فبلغ في إكرامه وأعيد بالجواب بأن الصلح قد وقع مع خربندة ولا يليق نقضه فإن حدث غير ذلك عمل بمقتضاه وجهزت معه الهدايا للملك طقطاي وسير إليه رسولا الأمير بدر الدين بكمش الخزندار وفخر الدين آباز أمير آخور الشمسي المذكور أعلاه وسنقر الأشقر أحد مقدمي الحلقة. قال بيبرس وكان سهولة سفرهم يعني إيابا من عند الملك طقطاي صحبة الأمير سيف الدين بلبان الصرخدي وتيسيره لهم على ما أخبر به سيف الدين الحكيمي المذكور من لسانه أنهم استهلوا هلال صفر من هذه السنة في قرم وسفروا أول الشهر يعني ركبوا البحر فوصلوا في العشر الأخير منه إلى الإسكندرية وتوجهوا في الحراريق إلى مصر فوصلوها سلخا صفر فكانت المسافة من قرم إلى مصر شهرا واحدا. ملاحظة: الحراريق جمع حراقة وهي نوع من السفن الحربية الخفيفة كانت تستخدم لحمل الأسلحة النارية كالنار الإغريقية وكان بها مرام تلقى منها النيران على العدو. وكان في مصر نوع آخر من الحراقات استخدم في النيل لحمل الأمراء ورجال الدولة في الاستعراضات البحرية والحفلات الرسمية. وقال المفضل: ودخلت سنة 707 ومن الباب الحديدي إلى بر القفشاق والصوداق وخوارزم إلى حد القسطنطينية في يد الملك طقطاي ابن منجو تيمر إلى آخره. وقال النويري وبيبرس: وفي سنة 707 وردت الأخبار إلى الديار المصرية عن طقطاي ملك التتار بأنه نقم على الفرنج الجنوية الذين بقرم وكفا والبلاد الشمالية لأمور نقلت إليه عنهم، منها استيلاؤهم على أولاد التتار واستجلابهم إلى هذه الأقطار وغير ذلك، فأرسل جيشا إلى مدينة كفا وهي مسقط رؤوسهم، فأحست الفرنج بوصولهم فهيأوا مراكبهم في البحر وركبوها وساروا إلى بلادهم، فلم يظفر جيش التتار منهم بأحد، فنهب طقطاي أموال من كان منهم بمدينة سراي وما يليها. وقال بيبرس: وفي سنة 708 وصلت الأخبار بحركة التتار، يعني من بالعراق من بني هولاكو، فرسم بتجهيز جماعة من العساكر المنصورة للتجريد قصدا لإظهار الصيت للقريب والبعيد. فلما شرعوا في التأهب وصلت الأخبار المحققة من جهة المناصحين بتأخر حركة العدو المخذول وبلاطتها، فاستقر القرار وتأخرت حركة البيكار. وقيل كان السبب في سكوت حركات العدو لا زال عديم الحراك هاويا إلى الإدراك أن قراغولهم المجرد على تخوم ممالكهم تجاه قراغول طقطاي محافظ البلاد أتقع مع المذكورين وكبس بعضهم بعضا، فكانت الكسرة على قراغول خرابندا، وكسروا كسرة عظيمة فما ناج منهم إلا اليسير، وكان ذلك مانعا لمسيرهم. وذكروا أيضا أن خرابندا جرد تشوبان بمن معه من التومان رديفا لقراغوله لما بلغه ما كان منهم، وكانت هذه الواقعة في ربيع الأخير يعني من السنة المذكورة. وفاة أيل باصار ولد الملك طقطاي. قال بيبرس والعيني: مما تجدد في هذه السنة يعني سنة 709 وفاة أيل باصار ببلاد التتار، وهو ابن طقطاي ابن منجوتيمر، توفي حتف أنفه وكان مرشحا عند أبيه لتقدمه العساكر وتدبير الحروب وممارسة القتال، فالموت يقبض ذلك كله. وفيها توفي الأمير برلك أخو الملك طقطاي. قلت: قد ذكر المفضل وفاتهما في سنة 707 والله سبحانه أعلم. وقال بيبرس: وفي سنة 710 حضرت رسل الملوك إلى الأبواب السلطانية، فممن جاءه رسل طقطاي ابن منجوتيمر ملك بيت بركة، وهم علاء الدين علي ورفيقه ابن أخي أبكار أرسلهم بهنونة بجلوسه على كرسيه الشريف واستظهاره على من دام منازعته في شرفه المنيف، فأكرموا ووصلوا وجهزوا، وسفر معهم بالجواب ناصر الدين محمد ابن اليمني ورفيقه. وقال المفضل والنويري والعيني: وفي سنة 711 عادت رسل السلطان من عند الملك طقطاي، فاعترضهم الفرنج في ربيع الأول وأسروهم جميعهم، وكانوا هم وأتباعهم وعلماؤهم نحو 60 نفرا، ومروا بهم على البلاد الساحلية وقصدوا بيعهم، ووصلوا إلى طرابلس الشام وعرضوهم للبيع واشتطوا في الثمن وحلفوا ألا يأخذوا في ثمنهم إلا 60,000 دينار عينا، فلم يشترهم أحد. ثم توجهوا بهم إلى أياس وعرضوهم على صاحب سيس بهذا الثمن فامتنع أن يبتاعهم، ثم توجهوا بهم إلى جزيرة المستكى يعني صاكز، فبلغ السلطان ذلك فأمر بالقبض على تجار الفرنج الذين بثغر الإسكندرية والحوطة على أموالهم، والتزم أنه لا يطلقهم ولا يفرج عن أموالهم إلا بعد حضور رسله. فخرج شكران الجنويزي التاجر متوجها إلى جزيرة المستكى وخلصهم وأرسلهم إلى الديار المصرية، وكان وصولهم إلى مصر ومثولهم بين يدي السلطان في 16 ربيع الأول من سنة 712. ولم أقف على مضمون هذه الرسالة وتفصيلها، وهذا نهاية ما اطلعنا عليه من أحوال الملك طقطاي. وفاة الملك طقطاي. قال الذهبي وابن كثير وابن الفدا وابن الوردي وابن دوقمق والبرزالي وغيرهم بألفاظ مختلفة متقاربة، وفي سنة 712 مات ملك دشت القفجق المسمى تقطاي ابن منجو تيمر، وكان عمره حين تملكه 7 سنين، وتوفي في السنة المذكورة وعمره 30 سنة، فكانت مدة تملكه 23 سنة. وكان يحب السحرة والبخشية. ملاحظة: البخشية نسبة إلى بخش محرف باقتشي بمعنى الكاهن، وهو عند القزاق موجود إلى الآن، والحكماء والأطباء، ويكرم المسلمين أكثر من الجميع، وفيه عدل وميل إلى أهل الخير من جميع الملل، وكان يرجح الإسلام، وكان ملكا شهما شجاعا بطلا مظفرا في حروبه على أعدائه، وكان جيشه هائلا إلى الغاية. يقال إنه جرد مرة تجريدة من كل 10 واحدا، فبلغت التجريدة 250,000. وكانت وفاته في السنة المذكورة على دين التتار، وكان له ولد مليح فأسلم، وكان يحب سماع القرآن وإن لم يفهمه يعني معناه، وكان قد نوى أنه إن ملك البلاد لا يترك في مملكته غير الإسلام، فمات في حياة والده وترك ولدا، فلما مات عهده أبوه تقطاي إلى ولده المذكور بدله، فلم يتم له الأمر ولم يساعده القدر المقدور، وكان موته يعني تقطاي في رمضان من السنة المذكورة في موضع يقال له كرنا. وكان الملك الناصر أرسل إليه رسلا في سنة 712، وهم الأمير سيف الدين بلبان الخاص تركي وقراجة الخزندار، فلما وصل إلى مصيفه المسمى كرنا وهو على مسافة 10 أيام من مدينة سراي، وجدوا الملك تقطاي هناك مريضا ولم يتمكن من الاجتماع به لمرضه، وإنما اجتمعا بخواتينه وقدما ما كان معهما من الهدايا وأقاما ينتظران عافيته، فثخن مرضه ومات، فجهزتها الخواتين وكتبوا لهما تسفيرا من قرم ب30,000 درهم قرمية، كل 1,400 درهم مصرية. وكان السلطان لما استبطأ خبرهما جهز رسولين آخرين بعدهما، وهما علاء الدين أيدوغدي البابغلي وعلاء الدين طنبغا الكرموني، فعند وصولهما إلى قرم صادفا الخاص تركي والخازندار بقرم عائدين، فوصل المذكوران إلى الباب العالي بمفردهما، وتقدم البابغلي والكرموني إلى كرنا، ما ذكره محقق المؤرخين. وقال النويري: ولما مات شرمون في سنة 712 أو فيما يقاربها، سار تقطاي ابن منجو تيمر صاحب البلاد الشمالية في طلب القائنية، فمات أيضا ولم ينلها. قلت: وها هنا شبهات، الأولى قولهم إن الملك تقطاي تملك وهو ابن 7 سنين غير صحيح، لأنه قد مر أن أباه الملك منجو تيمر توفي سنة 679 والملك تقطاي تملك سنة 690 كما مر، فلا يكون عمره حين تملكه 7 سنين وإن بقي حين وفاة أبيه في بطن أمه، بل يكون أزيد كما لا يخفى. والثانية قولهم إنه مات وعمره 30 سنة، كيف يصح مع قولهم بالاتفاق أن أباه توفي في سنة 679 بل يكون أزيد منه، وإن لم نعد سنة ولادته ووفاته كما لا يخفى، والحق في ذلك ما نقله ابن شهبة عن ابن كثير عن الذهبي، وله يعني لطقطقاي حين وفاته 40 سنة وكانت دولته 23 سنة. والثالثة قولهم مات كافرا يعبد الأصنام أو على دين التتار، ينبغي أن يكون هذا أيضا غير صحيح، بل الظن الغالب والراجح أنه مسلم لما يظهر من أفعاله وأحواله وموالاته المسلمين كأسلافه. وقد ذكر هنا المفضل أنه مسلم ومال إلى إسلامه الفاضل المرجاني أيضا، وغالب الظن أنهم إنما قالوا بموته كافرا لعدم ظهور آثار الإسلام منه ظهورا قويا كما ظهر من أسلافه وأخلافه. وقد قال العمري فيهم: ومع ظهور الإسلام في هذه الطائفة وإقرارهم بالشهادتين فهم خالفوا أحكامها في كثير من الأمور، وإنما انقيادهم للأحكام الشرعية انقيادا كليا إنما كان بعد تملك أوزبك خان كما سيجيء، بل بقي بعض الأحكام الجاهلية والقوانين الجنكيزية بعده أيضا حتى بقي إلى أواخر عهد خوانين القريم، بل بعضها باق إلى الآن في بلاد القزاق مع كونهم مسلمين باليقين، والله سبحانه أعلم بسرائر عباده. وقولهم جرد مرة تجريدة إلى آخره، هو ما نقل عن الشيخ نعمان قال العمري، وسئل الشيخ علاء الدين نعمان عن جيوشه يعني جيوش طقطاي فقال كثيرة يفوت الحصر، فقيل كم بالتقريب؟ فقال لا أعلم، لكن خرج عليه وعلى القاآن الكبير أسنبغى سلطان ما وراء النهر وتغلب وقطع الطريق وقال أنا أحق بالملك منهما، ونهب السيارة وأخرج رقبته من ربقة إطاعة القاآن، فكتب القاآن إلى طقطاي بأن يقاتله، فجرد إليه من كل 10 واحدا، فبلغ عدة المجردين 250,000. قال النعمان وهو الذي دخل تحت العدو الإحصاء سوى من انضم إليهم من الطواعية، قال وألزم كل فارس بغلامين 30 رأسا من الغنم و5 رؤوس من الخيل وقدرين نحاسا وعجلة برسم حمل السلاح، وغزا أسنبغى وكسره وانتصر عليه نصرة ظاهرة، ثم عاد مؤيدا منصورا. قلت كان تسلطن أسنبغى بما وراء النهر في سنة 709، وكان ما ابتدأ به أمره أن أرسل عسكرا إلى خراسان بقصد انتزاعها من بني هولاكو، ووقع بين الفريقين حرب صعب فيكون وقعة طقطاي في آخر عمره، والله سبحانه أعلم.